في صباحك يا قبيلي لليوم 3/5/2019 شان نهاركم أسعد الأيام. محلاش من الحلم والحب صباحا صبحوا بيهم عليكم كل مستمعينا اللي تصلهم موجات 100.9 اف ام كالعادة مشوار متواصل حتى للعشرة متاع صباح في صباح. كي قبلي نرجع لكم الطقس اليوم وموعدنا اليوم اللي تشاركونا فيها اما بالبليغاسيون خليت لكم صورة على صفحتنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك باش خلوا فيها اداءاتكم طلباتكم الموسيقية كل اللي تحبوا تبلغونا والا اذا حبيتوا تسمعونا اصواتكم سمحين على 75 499 8 59. نحب نحيي مرة أخرى كل من توصل لموجتنا اللي في الدار وأول حاجة تعملك تدخل كوجينة تحط بريز الراديو، اللي في الغابة يسمعها الراديو تونس بي، اللي في الخدمة اللي في الدار اللي في الكهرباء خاصة اللي في اللواجات واللي في زادة التاكسيات نحييهم تحية خاصة نحيي حمودة اليوم تاكسي. علاش نحب برشا تاكسيات نوع هذا على خاطرهم باش وشي محلية الصباح يكون هيك يسقب لك بضحكة ونعرفوا نهار ثلاث في برشا خدمة وفي برشا صب وناس تجي من ربوع نفزوا الكل لها فاكيد لازم نوصل عبالي معهم صحيح فما دي التاكسيستية يكون هما في طبعهم كما كيكا جديين ولكن ديما لازم نوصل عبالي لازم الضحكة والابتسام والاستقبال المحلي على خاطر ابتسامتك في وجه غيرك يخلي نهارك ونهارنا مرتاح وتتبادلوا الطاقة الإيجابية. شنهاركم أسعد الأيام من بعد شنهاركم في طقسنا لليوم فاطمة علي معكم حتى للعشرة ما تبدلوش الموجة باش نمشوا قهوجي وراجعين. الرش بقي مذهب لينا وحليوة اللي يعرف ريحتها يطلب قهوة. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ماشيين باش نسمعوا زوز أغاني اللي كنا نسمعوا فيها أكيد باش نصبحوا عليكم بها الأغنية. كنت سمعتكم منها فقط المطلع باش نقول لكم بها صباح الورد والفل والياسمين. هيبة توجي تقول لكم صباح الخير. بعدها باش نسمعوا ذكرت الفرقة ذيك الصينية اللي ديما كورية عفوا اللي ديما نعطيكم في أغانيها. الفرقة هذه مازال كي خرجت ألبوم وكل ألبوم تصدره فيه أغاني أكيد كورية، في أغاني بالإنجليزي كما أغنية هالو اللي ضربة برشة تنجم تبعها في اليوتيوب، في مزيدة كوفر لأغاني عربية. محافظين على العادة هذه بصفة غريبة، عندهم هم ومغنية أخرى صينية كنا سمعنا لها، زادة أغنية بصوت شيرين اللي عودتها معناها وصلوا حتى أنهم يحفظوا كلمات صعيبة في ألحان سعد المجرد سعد برشة في الأغاني كل. مش نسمعوا هيبة توجي بعد تالي تنرجعوا البيع يجي الفرقة الكورية اللي ماذا بيلا كانت تدخل اليوتيوب وتتفرجوا عليها كيفاش الجو في الكليبات كيفاش ننطق من الحروف ولو ان دينا نطق عليه ولكنهم ينطقوا الكلمة صحيحة. نسمعوا الزوز أغاني ذما وبعد نرجع لكم ما تبدلوش موجة مصري معكم على 100.9 FM. Some. فيك ايدي عقلبي لحدا يقسيك ويتكبر الغريب ويتمشى بروابيك يا وطني بعيوني بحمي ماركة مرة أخرى 7:26 دقيقة في استوديو نزا فيم. نحيي كل من التحق بينا تو. باش نقول لكم أكيد فقراتنا وموعدنا لليوم اللي تنجموا تشاركونا فيهم إما في تعليق وإلا في بعد تالي في اللايف متاعنا ستريمينج نتجمع تعملنا اللايف. تحية زادة اللي يتابع فينا على راديو نزا بوانيت خارج حدود الوطن, وإن شاء الله يكونوا خاصنا ليلي كريمة نقول لها إن شاء الله عسى الأيام, وإن شاء الله ربي تزورينا عن قريب نعرف حافل زوج أختها تكون حاضرة معنا في الاستوديو. كل من يتابعنا زادة على 100.9 فما حضروا إذا تحبوا قهوة باش نسمع على نغمنا الترابيين بعد شوي إن شاء الله يعجبكم. تنجموا زادة أنتم كما قلت لكم وديما نعود لكم اللي علاش لين شاركوكم أنغامكم الترابية القديمة والمقاع الخابية اللي تحسوها محليها تتسلطوا عليها كده سمعوا وتحبوا مستمعين كل يتسلطنوا عليها كل اليوم في صباحك بلي. نرجع بعد أكيد لهدائتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على فيسبوك راديو نزا وطلباتكم الموسيقية كما سيدة بش نستقبل مكالماتكم اللي وصلتنا على 75 493 859. زميلتي عبير مختار يجيكم في اول موعد اخباري لينا. بعد باش نبدا متابعتنا المرهيدي ماشيين النقابه الاساسيه لعملة المغازة العامه. المغاوان المغازة العامه تقريبا عايشين حاله برشا مواطنين والحنيكه مواطنين كنا في نزوه افهم مانيش واعيين بها قاعدين يتعرضوا لبرشا حاجات سيئه مضايقات توصل حتى للتعنيف توصل حتى للتعنيف اللفظي او حتى الجسدي. هذا كل باش نتعرف على احوال عموما مع سيده رشيده تريكي كتب عن النقابة الأساسية لعملة المغازة العامة بيك بيلي. الموسم الفلاحي بدي وبدنا نقطع في الدقلة. صابة سمحة اليوم فيها بعض المشاكل مثل المجبودة وسومها زادة اللي كثرت الأيامات هذه. هذه الموضوع باش نتناولوه أكيد جدا اليوم. باش يبدأ عنا زوزة فلاحة فما فلاحة من غير ما نستنوا فيه إذا ممكن خطرة. هم الفلاحين الزوز موجودين في الغابة متاعهم بصدد القطع معناه فممكن بالنسبة للفلاح متاع البلدية لطفي أكيد باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نستنوا فيه فلاح من غير ما باش نتأكد معاه على حكاية الشبكة أنا باش نتحصل عليه ولا لا. باش كنا حاضرين معنا زوز غدوة طبعا باش كنا عندنا فلاحة من بلايص أخرى. الفلاحة اللي يحبوا يطلبونا ولا القطاعة حتى العواني اللي يقطعوا ولا الإنسية اللي يجمعوا في الدقلة اللي يحب يشاركنا المواضيع هذه نجم إما يطلبنا على 75 493 859 وإلا يعلق النار إياها عبر صفحتنا على التواصل الاجتماعي الفيسبوك. بعدها ماشيين لإئتلاف الحركات الاجتماعية وجهوا رسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد كان ينشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هي عبارة عن رسالة طلبوا بها بتفعيل جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باش نتعرفوا على فحوى الرسالة وعلاش الرسالة في توقيت ذي بالذات. وفما تساؤل كبير يطرح الحال ما معنى وأنه حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية في تونس ما كانتش مضمونة ونطالب حقوق اجتماعية الكل وإلا ما القصة هذه باش نتعرفوا عليه إن شاء الله من رئيس الائتلاف اللي يكون حاضر معنا عبر الهاتف أكيد عبد الحليم حمدي. بعد كل عادة يجيكم الخبير الاقتصادي حكيم بن حسين. اليوم كما قلنا لكم الثلاث اللي فات باش نحكوا على عدد المشاريع العمومية ضمن تناولنا للسياسات الاقتصادية. أكيد عم يمر حيت اليوم باش يجينا في ثقافة مرورية وقديش محتاجين أن تكون عندنا ثقافة يوميا مرورية نتناولوا فيها مواضيع مهمة جدا واللي عنده أي تدخل في أي مواضيع من المواضيع هذه ولا موضوع آخر وإلا مقترح مرحبا به على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوز على 75 493 859. الأساس في هذا الكل هو أنتم أصواتكم نداءاتكم وكل تحبوا توصلوا هنا على 100.9 FM. فما أغنية رائعة جدا تصور محمد عبده خرج أغنية جديدة البريتم جديد شبابي شوي ولكن حافظ فيها على الصوت والجودة متاع الكلمات وحلوة اللحن رغم أنها شبابية وما زالك خرج عندها نهارين تقريبا ولكن حافظ فيها على نفس المنوال حتى الكليب متاعها ما كانش فيه يتحرك ولا يشطح ولا لا كان نفس اللبس متاع المستقيم وكان المجموعة هي اللي تتحرك ولكن كان هو ديما كما نعرفه محمد عبدو. أكيد الأغنية هذه عنوانها واحدة بواحدة جديدة نسمعها لكم بعد رجعينا. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. مرحبا معكم اكيد في صباح كي بلي. فما شكون سمع الاغنيه محمد عبده وعرف الاغنيه هذه هي كوفر لاغنيه الشاب خالد. ذكرت تو علي درمولي وجنا على الاغنيه الاصيله وحده بوحده للشاب خالد كيفاش غناها محمد عبده. اكيد الالبوم اللي خرج محمد عبده في برشا اغاني صرنا نحاول كل يوم نسمعكم اغنيه منهم اكيد، لكن علي وحده بوحده اللي كنت راه معنا حاول تسيسنا باش حنا نسيسوك بعد شوي اختك عبير ومعها القهوه، فماذا بك تسيس خياتك بعدها. موصلين أكيد معكم مشوارنا في نغمنا طربي، متأكدة وأنه برشا تسانوا فيه كما قلت لكم راهو النجمو نستقبلوا اقتراحاتكم اللي فقرة من قاع الخابعة إما على صفحتنا على فيسبوك راديو نزوا وإلا على 75 493 859. بعد شوي باش نرجع لإهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على التواصل الاجتماعي وطلبتكم الموسيقية أكيد نلبوها لكم، وإذا طلبتونا على 75 493 859. أنا برشا باش معنا نشات صغيرة في أغنية رائعة جدا من 1966 تقول فيها ساعة ما بشوفك جنبي. قطر العياب يا نور Yeah. سافر وحدا وفايتني. صلتينا صلتينا صلتينا. نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. صوت نجد صغيرة وصلنا حتى ل 7:48 دقيقة في استوديو نبزاوة اف ام. أكيد مواصلين معكم مشوارنا في صباحك يا قبلي. أنيس كريزي سمعنا نحكو اليوم مش نحكو على موضوع الفليح وقال حبي يتكلم على المجبودة. إذا تسمع فينا أنيس ولا رجعت لك زاد على صفحتنا على التواصل الاجتماعي الفيسبوك تنجم تخلينا رقمك على صفحتنا في رسالة إذا تحب على الخاصة ونطلبوك أكيد وتحكي. هذا هو اللي حاجتنا به اللي احنا نسمعوا رأي المواطنين. أكيد نستنى فيك إما ترجعنا تليفونك وإلا نجم تطلبنا على 75 493 8 59. صباح الورد جينا من نجوى الخالدي. صباح كل ياسمين نجوى سعاد في الفول برشا ورود برشا حب. تقول لكم صباح الخير على اهل الخير هركس على الايام يا سعاده. ربيب بوبا ربيب تصبح لكم بالنور والورد المستمعين الكل تقول لكم نهاركم زين. شكرا لك يا ربيب سمح هركس على الايام. كوثر تقول صباح الورد ليكم وان شاء الله نهاركم زين برشا حب اكيد وبرشا قلوب بابتسامه. شكرا لك يا كوثر نهارك سعيد. الكوين حاضره معنا بالقلوب تقول صباح الورد والياسمين الله يحلي ايامك يا مالكه من المحروسه البيت حي فينا الله يخليك ويخلي كل سكان المحروسه. تحياتنا لكل اللي يسمع فينا في ربوع نبزاوة. خدوجه تقول نهاركم اسعد الايام. شكرا ليك يا خدوجه نهارك انت فل ياسمين والورد نهارك اسعد الايام يا خدوجه وان شاء الله ديما نقول الحمد لله. لطيفه سعد الله حاضر معنا اكيد بالنور وسرور ومحبه الرسوله. ابتسمت النيش وينك يا بسومه شحوالك تقول صباح الفل ليا والاهلها وين ما كانوا. تحيه ليهم وش نهارك اسعد الايام. ام ريماس حاضر معنا تصب عليكم بالفل والياسمين. لمجد ابراهيم حاضر معنا اكيد كل عادة يقول لكم صباح الحب صباح الفل صباح الورد صباح الشوق صباح خاصة بيكم وليكم صباح الشهد صباح العسل صباح الحب والغزل صباح مصحوب الأمل صباحكم نرجس وعنبر صباحكم أحلى من السكر صباحكم العطر صباحكم مسك وعنبر صباحكم الله بما تحبون. تحية لينا والمستمعين كل وإذاعة نزو إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. شكرا ليك يا لمجد نارك أسعد الأيام. عنا مكالمة هاتفية من نبيها نقولوا ألو صباح الورد والياسمين يا نبوها. صباح الخير. صباح الورد. عايشة. شنو حوالك؟ الحمد لله. لبس عليك لبس نبيها. شنو حوالك؟ تسمعي فينا أختي نبيها؟ ألو أختي نبيها تسمعي فينا؟ أي نسمع فيك. أي عندك تحية ولا إهداء ولا تحب تدخلي في موضوع من مواضيعنا اليوم يا نبيها؟ والله نحب نقدم تحية لبنت خويا لفرح الميلاد. أي إن شاء الله عهد تفرج. أي نقول لها طلع ان شاء الله كل عام انت حيه بخير. نقدم تحيه لامها وباباها ونقول لهم ربيت وجيت ان شاء الله متفوقين على في حياتكم. اي تحيه لاختها عيش. تحيه لبنتي مروه تحيه لعائلتي كله ونقول لهم ان شاء الله تيجى على راسك ونقول لبابايا الله يرحمك وينعمك وان شاء الله من اصحاب الجنه. اي ان شاء الله ربي يخليهم لك الكل ان شاء الله كل عام يحيى بالف خير. يعطيك تحيه لمرخويا نجيت وخويا عبد المجيد تحيه لاخواتي المعرفين الكل ونقول لهم ربي يهنيكم وربي يوفقكم ان شاء الله ربي معاهم. شو عملتي نبيها في بنتي وكل ربي ينجحك ان شاء الله. شو عملتي في القصيده نبيها؟ شنو مش طيبيه في المولد سني قصيده عرض صحيتي كيفاش مش طيبيها كيفاش تاكلوها انتم في الدار؟ والله عنا اللي ياكلها بالمرق وعنا اللي ياكلها بالزيت. اي محلاش من عصيدتنا العربي معناه. ها قلت لك محلاش من عصيدتنا العربي معناه انت قررت. والله هي الراس وهي احنا شنو هم احنا عرب ماناش قوره والله احنا يلزمنا دنيتنا كل عربي هذا نتاع عربي نتاع النتين. يعطيك الصحه نضخم فرواحنا عليه. صحيح علاش نكلفوا رواحنا حاجه تفوق طاقتنا. هي القصيده وحدها هي القصيده وحدها توقيع تتكلم. اي تلقاها ب 35 وب 50 وب 40 عليه الزينه نتاعها وما الى ذلك. انا ما بها شيء طبعا كلامك ما كلامك نقري بها بنتي ناكل بها ني حاجه اللي تنفعني في جسمي تاع لحظه لشاني صحيح صحيح كلامك معقول على الاخر، معناه المصروف اللي باش نصرفوه في عصيده بكلها بزيناتها تكلف لنا قرابة 50 دينار. صحيح صحيح كلامك، يعطيك الصحه نبيع على النصيحه هذه ان شاء الله. تحيه لكم اذاعه نجاو، شكرا لكم، سامحوني راني مقصره معاكم حكم موتة بوبايا وقعدت. الله يرحمه ان شاء الله بنعمه، ومرحبا بك انا بوها، يعطيك الصحه. يعيش. شكرا لك، نهارك عسل ليامي سمحه. يعيش. كل عام تحيه بخير زادة، ما احلاش منها كما قلت كلامها واقعي ولوجيك على الاخر. نبيها قالت لي 50 ولا 40 اللي هو باش نصرف في عصيده وما لازمها، خاطر راهو حتى كان خرجنا من زقوقو اللي سقفها 30 من 24 وانت طالع معاها بقيه ادوات الزينه اللي توصل حتى ل 50 50 هذيك قالت لك مقربين بنتي ولا صغير. كلام واقعي جدا. اكيد حياتي تواتي صباح لكم بالخير. تحب اغنيه لورا خليل موفق حبيب الروح، تشوفها زميلي علي الدرمولي، لبنياتها رانيا ورنيم وانس، وتقول لهم ربي يخليكم ليا. وردة بن عمار حاضره معنا بالفول والاسميك العاده، جينا نعمل بالورد. نبيها مراد تقول صباح الورد فاطمه. نبيل شكرا لك نبيل، نهارك اسعد الايام ان شاء الله. مريم بن منصور حاضره معنا، تحيه صباحيه عطيره من خلالك لكل المستمعين وين ما كانوا. شكرا لك يا مريومه، محلاها البراءه اللي في الوليد اللي حطيتها في صورتك. ياسمين عبد الله صباح لكم برشا حب، لكم صباح الفل. لينا سوسو صباح لكم بالانوار والمسرات، تحيي كل محبي الحياه، تقول لكم نهاركم عسل. تحب تحيي ولدها حامد، تتمنى له التوفيق في الدراسه، وتقدم لنا مقطع من اغنيه ورده ما عندكش فكره به، واكيد تحيينا. شكرا لك يا لينا. علي الدرمولي ما عندكش فكره، الورده الجزائريه تنسمعوا مقطع منها حتى لن نرجعوا الاغنيه اكيد اللي ليورا خليل اللي طلبتها حياتي تواتي. نبدو باغنيه ورده الجزائريه اللي طلبتها لينا، ما عندكش فكره. هذه البكري حاضر معانا يقول صباح جبر الخواطر، اسال الله لكم فرحا لا ينتهي وجبرا يحيي القيوب ورزقا تقر بها العيون. سعد الصابري تقول صباح الانوار والازهار، برنامج صباحي جيد، ساكون يوميا ضيفا بحول الله ان شاء الله بقدره ربي. سعد مرحبا بيك، مرحبا بيك في زو افلم، باش تخلينا رساله تقول لنا الموضوع تحب تحكي فيه، وحتى اذا ما فهمش موضوع مرحبا بيك في الاستوديو نتاعنا يا سعد. الخمسه محرز حاضره معانا، خموسه بعلم تونس اللي رافر في صفحتها تقول صباح الورد، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقول لو فيك تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا اليك، تطيب الحياه بذكرك دوما ويشرح قلبي يصلي عليك، اللهم صل وسلم سيدنا محمد. شكرا لك يا خموسه. زهيو صباح الخير، نهاركم زين واسعد الايام. شكرا لك، نهارك اسعد زاده. اسراء فرح حضر علينا بالورد، نهارك فل ياسمين. ذكر رساوي يقول صباح الخير من المحروسه، زينت البلاد، ربي يخليكم يخلي شباب المحروسه ومبدعي المحروسه. خديجه عزوز تقول لكم صباح الخير على الحلوين وعلى اعز والدين، شربي خليهم لك يا خدوجه. نزيها زريبي تصبح لكم بالنور، وبنات الحلوين ايه والا من البطال تصبح لكم بالورد. تحيه جينا من تطاوين تقدمها الام ابو بافك بلي، وتقول لهم ربي يخليكم ليا ويطوف اعماركم ويمتعكم بصحه الابدان. من البنطال ان شاء الله تكون تحيه وصلت لي والديك هنا، وان شاء الله ربي يخليهم لك. رياض ميار برشا ورود وحب، يقول احلى صباح لاحلى راديو احلى قبلي، الله حالي يامك يا رياض. تبروير شينوسا تصبح لكم الورد والياسمين، مبروكة قبلي تصبح لكم بالفل والياسمين. شكرا لك يا بروكة، نهارك أسد الأيام. بس مرابط حاضر معنا، تصبح لكم بالصفاء وعشق الألوان، صباح الخريف تسقط منه أوجاع الحزين، صباح جميل محمل بأحلى أمنيات، صباح السعادة والقلوب طيبة. شكرا لك يا بسومة. الهدي سلم حاضر معنا كالعيد كالعادة، عفوا إن شاء الله ديما يومكم عيد. صباح لكم بالورد والفل والياسمين للمستمعين الكل، ويقول لكم نهاركم أسعد الأيام. شكرا لك يا هادي. وانت زادة رفيقة ساري حضرة معنا بالورد، شكرا لك يا رفوقة. مريومة تقول أنا مريومة، تحب تقدم تحية لأمها مبروكة ولد أختها يحيى، إن شاء الله ربي يخليه لكم تكون تحية وسط. أكيد باش نسمع مقطع لوردة الجزائري ما عندكش فكرة، بعد أكيد نرجع لكم في أول موعد. إخباري لينا وما عندكش فكرة أنا زي في حبك وتسعة دقائق في استوديو نفزاو أفام. اليوم معنا زوز تقنيين تقنية جديدة وفي شمام حاضرة معنا من وراء الكونسولات, وربي يسر إن شاء الله تعدى صباحك يقبلي أحلى صباحات المصير معكم متابعاتنا. أكيد ضيفتنا الأولى حاضرة معنا في الاستوديو مدام رشيدة تريكي, كاتب عام نقابة أعوان المغازة العامة. صباح النور مدام رشيدة. قلبي شوي الميكرو نسمعك أكثر. صباح النور. صباح الخير وتحية طيبة للمستمعين الكل, ويعطيكم الصحة على الاستضافة. عفوا دي وجب, وإن شاء الله نهاركم مبروك. يعطيك الصحة, نهارك أسعد الأيام. سنين قديش لك تخدمي في المغازة العام ده مرشيد؟ والله لي برسك 37 عام. 37 عام عمر بشر, عمر راجل. عمر كامل بالحق, لكن راجل عمره 37 بس بصغارة تو. دخلتي صغيرة المجازان أكيد, وكبت كل مراحل التطور متاعها وقت صارت الثورة اللي صار فيها, وكيف عاد رجعت ترامي ما معناها ذي ديارة كل خليتك تكوني كاتب عامة نقابة بحكم معرفتك اللي كبيرة بهذا الكل. صحيح, أنا وكبت المغازة من قبل ما تبدأ هي في قبلي. عملت فورماسيون في تونس, وبعد أنا وجروب كامل معناها, وبعد جينا وحلينا السانك مارس كتربان تروا في بيلي, ومعناها وبقينا تعدينا بالمراحل الكل اللي يسمى كانت سمي إيتاتيك, وبعد ولت إيتاتيك, وبعد ولت بريفي, ومعناها بريسك المراحل كاملة تعدت علينا معناها وشفناه. وبحكم في خدمتنا أكيد كمؤسسة عملنا معناها العمال, عملنا نقابة أسسناها من أول بدايتنا معناها, وبش تدافع الخدامة في نفس الوقت معناها النقابة زادت أطر الخدام, رغم ما يش معناها تدافع على حقوقه هو بركة, تدافع زاد على المؤسسة اللي هم يخدموا فيها لاستمرارية المؤسسة. معناها النقابة هي الضامن اللي الاستمرار العامل في العمل متاعه, والضامن زاد الاستمرار المؤسسة كمؤسسة باش ما تفشلش وما يصير فيها حتى شيء. طبعا هو العمل النقابي مكفول من الدستور التونسي وحق من حقوق كل موظف, خاصة وإن كل عمل, خاصة وإن النقابة الدفع بمرحلة أولى على منظورية من العمل اللي ممكن يكون مظلمين شوي ولا أجره مضعيف, في نفس الوقت هي تحافظ كما قلتي مدام رشيدة على استمراريتك المؤسسة, على خاطر إذا كل مرة يصير العمل حادثة ونخرجوه وكل شيء تصير مشاكل كما اللي صاير في عمل الحجار تو اللي عمله تو مازالوا يجهلوا المصير نتاعهم وفي أخذ ورد وعطاء. قبل ما ندخل أكيد في أكثر تفاصيل نحكو, عندك تجربة كبيرة أكيد شفتي فيها برشا حاجات في المغازة العامة من المواطنين ومن الإدارة, نحكو على الجانب الأول وهو المواطنين. كيفاش الحقيقة شهادة الحق أني كنت حاضر على زوز أو ثلاثة حالات نتاع مواطن يكش ولا يعارك ولا يحب ياخذ أكثر من لازم, أما أنت أكيد عندك تفاصيل أكثر على الحاجات هذه. صحيح في برشا حالات, خاصة في مشكلة الحليب ولا أي مادة من المواد اللي هم يتصوروا أنها باش تنقطع من السوق والكل تولي مشاكل, معناها الكليون وقت اللي يجي يحب معناها يشري أكثر ما يمكن, يشري بلهفة, يشرب لهفة, واللهفة هذيك هي اللي تولد الحاجات هذية أنها تنقطع السلع من السوق, وإلا تفتح الباب لك المحتكرين ذوكم يولوا يجبلوا السلعة, معناها الناس تشريها, يشريها واحد بركة ويبدأ هو يتحكم في السعر وفي في السوق. بالنسبة للمغازة أنا ما نيش مش تحدث باسم المغازة طبعا, أنا نحكي على النقابة, لكن بالنسبة للمغازة تتوفر السلعة. هو فما جملة مهمة كان قالها زوزفين زيد المدير الجوي للتجارة بقبيلي, قال وإن حتى كمونيش فما نقص في مادة والناس تتهافت على بلهفة باش يولي فما نقص بسيف, ذاك يخلي المحتكرين كما قلتي يخزنوا كميات كبيره باش يولي فما لا فما بعتين. الحليب هو حاليا صحيح قاعدين نعيش في ازمه حليب, وحتى الطرف الاخر ان شاء الله نسمعوه نسمعوا بقيه الاطراف في الصباح كي قبل لي خلال الاسبوع هذايا عند الحق, على خاطر فما علف فما غلاء علف فما توريد وفما سيراد. قداش معدل الحليب مثلا اني تو الحليب مفقود شوي باش نجي نشري, قداش عندي الحق اني نشري حليب؟ والله في المدة هذه عندك الحق في السيكة حليب. احنا في الفترة اللي فاتت قبل رمضان وليمات رمضان كانت الحليب ما هو معناها ناقص في السوق, معناها يشري زوز بكوات الحريف نعطوه زوج مش الناس الكل تاخذ باش يعطيك الصحة، خاطر انت تنجمي تجي كان معناها في العشيه ولا مؤخر من الجوج الصباح، ماذا بينا احنا كليوناتنا الكل الوقت اللي يدخل للمغازة يلقى الحليب معناها ياخذ من كليوناتنا. تبارك الله فما ناس تحب ما في عود تعطيه زوج بكوات يقول لك لا نحب السيكة في المده هذية في النقص هذايا اللي صاير جديد احنا ولا نبيعوا بستيكة، معناها ماهوش ناقص لدرجة انا باش نستيكة نصور كافية، يعني ستيكة للعائلة نصورها اكثر من كافية معناها في النهار والا في نهارين لا يقول لك لا ستيكة ما تزينيش، اذا كان انت تشري 10 ستيكات لا انا نشري 10 شكون الكليون الاخراني ما يلقى حتى باكورة، انا يحب في وقتها في وقتها وقت اللي بيشخذ ستيك يحب ياخذ اكثر من ستيك يعطيك في وقتها في الوقت ذاك مش مثلا بعد نهارين ولا ثلاثه لا لا لا لا بس. يحب كيف يجي يا بسمع انا حتى كي تكون كذبه معناها اللي هو الحليب ما باش ينقطع يحب يشري كميه كبيره يوصل حتى 10 ستيكات راه العباد ما نعرفش انا في الفتره اللي فاتت فما ناس بعد مشروع ورصت لهم يدوروا بيه في الحوان طبعا خاطر باش يفسد هو شيء شكون طريقه الحليب معينه للحليب ماهوش باش يبقى ديما مش نحطوه 10 ستيك ولا 5 باش نحطوه كله في الفريجيدير مانيش باش نخبوه كلها مهما كان طريقه حفاظنا عليه مانيش باش نسهل كل احنا في نهارين ولا في جمعتين اكيد اكيد وهي اللهفه هذه هي اللي تزيد تغلي في هي تولد ارتفاع الاسعار الاسعار وفي معناها قلت لك تشجع المحتكرين على انهم يخزنوا السلع عندهم هم ويلو يتحكموا هم في السوق وهذا يخطر على المواطن وعلى المقدرة الشرائية متاع المواطن وماذا بين المواطن يوعي شوي راهو انت تستهلك باكو حليب يزي معناها فيه البركة كده تتصور كل يوم باكو معناها يسمى صفا ان يجي مواطن يبدا يحب اكثر من ستيكة وتقول لا ما نعطوكش اليوم على خاطر فما حريف من بعدك يجي في اخر العشيه ماكش وقت تجي ما عندكش حق كيف شكون ردت المواطنين عموما وتقبلوا الحكايه والله فما اللي يتفهم الوضعيه وفما اللي يعمل مشكله والاغلبيه انهم يعملوا مشاكل معنا الاغلبيه انهم يعمل مشكله ويقول لك لا انا عندي فلوس ونحب نشري وحتى حد ما يحكم فيا وتولي مشاكل واللي سبان واللي معناها تتجاوزوا حدودهم اصل في بعض الاحيان يتجاوزوا حدودهم على الخدام ما عنده حتى دخل طبعا كذا عندهش حتى دخل في الحكايه هو مامور يقولوا له ما تبيعش اكثر من السيكه كهو ينفذ الاوامر نتاع عرفاته ماهوش باش يجيب من عنده معناه اذا كان باع له اكثر يولي يتعاقب زاد حتى هو وامبليس عدا معناها الانسان يكون قنوع معناها يبدا يعرف اللي هو راه كيف ما هو كيما غيره اذا كان باش نبيعوا احنا لكل واحد 10 ستيكات هو باش يجي اخر النهار الكليون هذاك وما يلقى حتى باكو حليب طبعا المفروض يكون عندهم الرايه ذي والقناعه هذه يفهموا معناها يفهموا اللي هو معناها كل واحد يس على القدر الاستهلاك اليومي نتاعه علاش الرغبه هذه علاش اللهفه هذه الكل وهي اللهفة هذه كل اللي غلت علينا الأسعار وخلت العبيد في طبعا ومعلومة أخرى مهمة خضر اللي صاير على الشخص ذاك اليوم إنه جي هو جي بكري وتمحت له ظروفه يجي بكري وإلا نجميش لي برشا حليب مثلا غدوة تفقد مادة أخرى يجي غيره يعمل نفس الحاجة باش يتحطوا في موقع ذاك نفس الموقف يعني فمن ناس أخرى عندها صغار تسحق الحليب يعطيك الصحة ولكن انت قلتي توفى ما شكون يوصل حتى كلام خايب يوصل حتى للعنف اللفظي والجسدي العوان من ناحية هذه كيفاش هم محميين كيفاش يتصرفوا شنو اللي يصير والله العوان صوريا يقول لك محمي لكن في الواقع ما هو مش محمي احنا اللي في الفازة صارت لنا المدة اللي هذه القريبة الاسبوع التالي جاء حريف يحب يشري ستيكة حليب اعطوه ستيكة قال حب زود بعد ما خلص يعني قال نحب نزيد واحدة أخرى وحبس الكاسة ولا ما يتعدى حتى كليون كان كي تزيدوني أنا السيكة وجيبوا لي المدير وتخلي يتهدد في الإدارة ويتهدد على الأولاد معناها جماعتنا متاع المغازة ويستفز فيهم يقول لهم أضربوني معناها أنا لولا وقتها كنت في البيرو نخدم أنا زميلتي نسمع في الراجل يعيط وخفت على زملائي ليست معناها الاستفزاز ذاك يخليهم يردوا الفعل ولا خرجت وإذا به الراجل معناها قاعد مواصل الصيح متاعه والاستفزاز وزيدي ينطق بكلام منافي للأخلاق معناها في وسط إدارة وفما كليونات نساو رجال مخلطين، معناها الإدارة زادة نساو رجال مخلطة، ما احترمش حتى حد. وبعد ذاك واللي يهدد فينا، وكيفاش معناها كي شهدنا قلنا له راك قلت صحيح صحيح الإنسان يغلط راهو يتغشش ويخرج من سينت، أما فما حدود زادة، فما دي ليميت ما نتجاوزوهاش، مش معناها خاطر تغششت يلزمك تقول اللي عندك الكل ولا اللي متعود أنت تقول فيه، فما أماكن يلزم احترامها، فما عباد يلزم احترامها، واللي محترمش نفسه زادة ما تحترمش العباد الأخرى زادة. وإحنا على المشكل هذاك وقعت لنا برشا مشاكل في الخدمة، وتو احنا هنا معناها باش نعملوا اضراب ان شاء الله لويت 8 نوفمبر، لان نحب نطالبوا لادارتنا بان تسن قانون يحمي الخدام. الخدام اذا كان طبق الاوامر نتاع الخدمه نتاعه يولي معرض للعنف اللفظي وحتى البدني معناه، وهذا هو اللي نحبه من ادارتنا. ادارتنا معناها يقولون فما قانون يحميكم، لكن ما رينا حد شيء. احنا هو يقولك مثلا، يقولك مثال ما تبيع شكل حاجة ذيك بكونتيتي معينة، وإذا تفوت الحد ذاك راك تتعاقب، ومن بعد تالي ما يوفر لكش الآليات اللي يحميك، كما الحادثة اللي صارت في الحليب مثلا، بعد ما حماكش من كلام الخايب ولا من تهديد ولا من أي حاجة. يعطيك الصحة. نهار 8 كيفاش باش يكون الإضراب قد أمام مغازة؟ شنو باش تعملوا بالضبط؟ إضراب حضوري في مقر العمل، باش نبقوا فميكا في مقر عملنا ونعملوا إضرابنا، وإن شاء الله يكونوا المواطنين والحرفاء متاعنا متفهمين الوضعية متاعنا، احنا نخدموا فيهم بكل معناها ما أوتينا من قوة. سنوات ربي والمغازة العامة هي ونعاملوا في العباد معاملة حسنة وكل، وماذا بينا يتضامنوا معانا زادة في الشيء هذايا. أنا كي تجي حادثة معزولة، طبعا ما همش الكليوناتنا الكل خايبين، تجي حادثة معزولة كما السيد هذايا ما معنيش أن كليوناتنا الكل خايبين، ماذا بينا معناها يتضامنوا معانا ويحسوا بينا وهم يحاولوا أنهم ينجحونا زادة الإضراب ويتضامنوا معانا باش ينجح الإضراب نتاعنا، وباش احنا نحقوا المطالب نتاعنا. والمطلب الوحيد نتاعنا هو ديجا هو حماية العامل أثناء عمله. إذا كان أنت تكلفه مهمة وبقانون يلزمك تعطيه الآليات باش ينجم يطبق هكا القانون ذاك بدون ما يتعرض للعنف اللفظي ولا العنف البدني ولا أي استفزاز معناه. وإن شاء الله يكونوا متفهمين، وإن شاء الله ربي ينصر الحق على الباطل إن شاء الله. إن شاء الله أني نتصور هو كلهم العوان في آخر المطاف، هما منا ولينا، هما أخواتنا وصحابنا وجيراننا وقبلين عارفة صغيرين نعرف بعضنا. فكل المواطن اللي قلت فيه اللي قلت كلمة خايب مثلا، إذا سمعك مرة أخرى لقيك في الشارع لقيك في لما متاع، كيفش يكون موقفها الحريفة؟ أكيد ناس يعرفوا، والمغازة العامة كانت المنفذ الوحيد لولاية قبلي سنين فاتت، هي حتى لتو معناها منافذات التجارية الكبيرة. وأكيد نصور المواطنين باش يكونوا فاهمين، إن شاء الله 8 نوفمبر باش يصير الإضراب نتاعكم، إن شاء الله موافقين في مطلبكم، مطلب أكيد دستوري ومشروع، ومطلب بسيط على الأخر هو الحقيقة، وهو حقك بالمكم، مطلب هي الحماية. يعطيك الصحة. واضح. شكرا جزيلا لك مدام رشيدة، فرحانين برشا أنت معنا اليوم، وإن شاء الله يكون النداء نتاعك وصل وتكون فما تجاوب مع المواطنين ويكونوا معاكم حاضرين إن شاء الله نهار 8 نوفمبر. شكرا. شكرا، يعطيك الصحة. مازلنا مصلي معكم في صباح كيكبل، اللي ماشيين مش نسمعوا نغم صوت فارس كرامة، بعد رجعينا. يوم العيد هديت خرزي زرقاء رد العين بعيد عنها وحدي تبقى قلبي شوفا يجني دوبي حني صيري زرقاء اكيد نهدوها لكل مستمعين على 100.9 FM. مصير معكم مشوارنا كما حكينا لكم في متابعاتنا باش نوصلها باش نحكوا على الموسم الفلاحي. كان انطلق من فتره الموسم الفلاحي للسنيه كان هو ممتد جدا, فما شكون طلب يحكي على المجهود. ما زلت نستنى انه يبعث لنا الرقم نتاعو ولا يطلبنا على 75 493 859. حاضر معنا عبر الهاتف الفلاحة لطفي عبد بي من قرية البلدات قبلي الجنوبية. صباح النور لطفي. صباح النور فاطمة, مرحبا بك. صباح الفل والياسمين, شكرا لك على تلبيتك الدعوة. عايشك مرحبا بك. شكرا لك. موجود في الغابة سي لطفي؟ اي في الغابة. اي قاعدين تقطعوا, شنو قاعدين تعملوا بالضبط؟ انا قاعدين نقطعوا نعبوا والعمل على ربي. باهي كملتوا الغابة الكل, مزلتوا كبدات في القطعان, كيفاش؟ والله عندنا برازك تو 12 يوم بدأنا الخريف, وانا هذا نخدموا المجبود دار ياسر والسدايه ياسر والتمر السمح ياسر كل شيء ياسر, كل شيء بالياسر سنين, كل شيء الحمد لله على كل شيء. باهي هو قبل ما ندخلوا في الياسر هذه باش نتناولها غدوه زاده مع مديريه الفلاحه, شكون حاضر معنا شكون من المديريه باش نحكي فيها باكثر تفاصيل. هو هما يقولوا ان صبت سنين متميزه, هذا هو اللي قلتونا كل شيء بالياسر, رغم اللي صار من تيبس, رغم اللي صار من العنكبوت الغباري, رغم المشاكل كلها اللي صارت, ولكن الصابه كانت ممتازه منذ بدايه الخريف. سي لطفي حبيت نسالك كيفاش في الليد العام, نعرفوا اللي كل عام تصير مشكله في شكون يقطع لنا شكون يلم لنا, كيفاش سنين؟ بالنسبه للعام العام السنه كيف نقول لك غاليه النخل متكلفه ب 5000 في قطاع القطاع ب 5000 معناه هو موجود دالي العام ولكن غاليه اي موجوده لكن غاليه من ابناء الجهه معناه اي من الجهه اي في العاده ابناء الجهه ديما يكون عندهم شويه عزوف على نشاط الفلاحي به اي اي هو وبالنسبه للخدامه العاديه زاد حتى هم ولا طالبين الغلاء والفلاح ما كعرفاته من اول باللي تبدا النخله لنتكمل ويدفع من الفلوس فهمتني الخدام تو متكلف ب 30 و35 انت النهار هذايا اي في النهار اي علي على حساب هذين ولا يمشوا نخدموا مع سي لطفي قال لك 35 النهار 35 شنو باش يعمل فيه بالضبط العامل النهار ال 35 جاي وقاعد فوق الباش عبي لك الفتوى هذين نقول احنا صنايع نتاع معناها اللي باش يعبي الدقله بعد ما تقطع من النخله حتى للجاج يطلب 35 لا يطلب 35 مال القطاع شو يطلب يا سي لطفي القطاع يطلب نهار 100000 150000 القطاع نهار ب 150000 يقطع النخله علي تعرف تقطع ولا نعم شو اي هيا تونا كان عندكم اللي ذاع غادي شكون يقطع تونا مرحبا بيه اي ذا ما دام نهار ب 100 150 والله نجونا قطع مال اي علاش الاغلى ذايا احنا ما كانتش نشوفوا يد العامله كنا نشوف 25 نهار مثلا هذه نقول لك انا علاش فمن خل طويل النخل الطويل الناس ما عادش قادره ترقاله ويقول لك انا عمليه حسابيه اني نعطي 5000 في النخله غير من تسد النخله 8 من الناس يقعدوا فيها نقول احنا درجين فهمتك كيف معناه شخص واحد قادر انه يطلع نخله طويله ويقطعها خير من تجيب له اكثر من عامل تخسر جهده وتخسر وقته هاك الخدام اللي تقعد يراقب عليه هو يقعد مثلا يقعد معاه واحد برك يقعد ما يخدم واحد خير من النخله نحطوا فيها ثلاثه عامله مثلا واحد يقطع ويعدي للي بعده ويعدي نوصلوا حتى 8 عامله في النخله ما شاء الله اي 8 لاصقين في النخله هم يهبطوا ما شاء الله اي وقطاع الفوق تواك احنا بالنسبه للطريقه ذي لقيناها حل اسهل حل انها نقول احنا حتى من خدامه اذا بدا عندك خدامه يبدو عندك 3-4 خدامه اي تقبلهم قطاع بالحبل يتكلف لك انت النهار بتاع القطاع بالحبل 100 دينار اي فهمت ولا يقعدوا لك 3 خدام هذاكم في الباش شنو تجوا لك خير من اللي نقول احنا نجيبوا شنطه كبير فيها مثال 10 من الناس ينحوا لك تقريبا نفس الانتاج يعني معناه به تفضل بالنسبه للشنطه اللي فيها هني تو اي في احنا 7 من الناس اي فهمت واحد قطعنا بالحبل وواحد يتلقى عليه العرجين والاخرين الكل يعبوا في الباش يعبوا في الفلاتوات فهمت معناه عمليه حسابيه كي نقارن كي نسبح شوان تخدم بثمانية وعشرة واثناشر خدام نلقى روحي رابح معناها كيما هم خدموا في عشرة كيما هني نخدم في ستة ولا سبعة اي معناه فقط العملية هو الاساس هو القطاعة كاللي يقطع في العرجون ينجم يطلع نخلة طويلة لو حنا العرجين بالحبل خير ما يبقوا 5 ولا 6 كيما قلت 8 ما شاء الله نوصلوا عملة وراء بعضهم باش يتلقوا منهم العرجين وما عدا العمل يكونوا موجودين لوطا لعملية الجمع ولا التعبئة يكلف لك خير هو في نفس الوقت يقلل من يد العاملة تقول نخدم 6 اكثر من خدمة 12 فما 6 اخرين كانوا يخدموا موسي فلاحي ما كانوش يخدموا هذا كل جراء غلاء اليد العاملة الغلاء بنية عمي كي تحسبها عملية حسابية تلقي روحك تعطيه 100000 ومقتنعة وفرحانة ولما يكسر لك راسك لهذه نقدها لهذه من قديش هذه طويلة نخلة هذه قصيرة اي صحيت لهاي هاد ما لحد شيء معناها يطلع يقطع ويهبط ويمشي وين تقول له انت يزيك مثال اليوم هذا راه يخدمنا يهز سدله وحبله ويتعدى الشنط ياخذ هو راهو حتى العامل ذاك باش ما نمشوش الحقه العامل راهو يطلع النخله يتعرض لبرشا حوادث يتجرح في ايده اكيد جيه جرح ولا يكون شمام هيشه ولا في تعرض لسقوط متعرض لبرشا مخاطر هو زاد ما نجموش خاصه اللي يقطع فما نجموش حنا نناقشوه في السوم نتاعها ولكن ما يمنعش وان كما قلت الفلاحه يكون المدخول نتاعها هو من فصل الخريف معناها ما عنديش بخلف خدمته تغابته وخلص العمل فولي برشا عليه اي صحيح ما كعرفتنا احنا فلاحه المورد رزق نتاعنا نقسم على ربي وعلى نخال الناس فيه احنا كنا نستنوا فيه ارواحنا كل فاهي هذه بالنسبه لي اليد العامله سي لطفي هي تحكوا على الصابه سي مثلا غابتك انت اللي موجود فيها حاليا حتى لتو عندكم مده تقطعوا كيفاش شفتها الصابه نوعيه الدقله ومن بعد نحكوا في اسوان بالنسبه للصابه نقول ثلثين تمر وثلث مجبود ثلثين تمر وثلث مجهود. ثلثين تمر وثلث مجهود. وهذا باهي ولا خايب؟ ها يا اش نقول لك، الواحد البحر طالب بزياده، احنا ماذا بينا كل هذه ما سمحه ما مقارنه بالعام اللي فات. كيفاش تقيمها سيلو تيام خير بالنسبه بالمقارنه بالعام اللي فات؟ الثلث نتاع المجبود هذاك، نقول احنا مجبود هذاك يعتبر ربح للفلاح مقارنه بعام نو. يعتبر عمليه دعم لعمليه حسابيه. تلقي تمر عم نو المجبود او تمر الثلثين تمر ومجبود عم نو راه والثلثين اي ثلثين تمر وثلث مجبود، معناها تلقى الثلث المجبود هذاك تلقيه فايده الفايده السنه. خير ما يكون يمشي خساره كيما عام اللي فات ولا فهمتك. على الاقل مجبود النجم نبيعوها ونسقلها في برش حاجات اخرى، حتى من يمشي يبيعها يعملها علف للزوين نتاعها هو. صحيت اي اللي يقعد هنا يقعد للزوايل كما قلت انت، ولا نبيعها علفه ولا كذا، كل واحد كيما يعمل. تو نمشوا للسوم، حكينا على يد العام، حكينا على المنتوج، هيد نحكوا على السوم. سوم الدقلة والشوا متاع دقلة النور، دقلة سمحة والمجبودة بسومها زيادة. والله شوف حاجة أخت فاطمة، أي بالنسبة للدقلة النور العادية ثم نواحي، ثم رباط ومنيات ولمات وفلتوات وقجوات وكل واحد وكما شيخ فهمت ولا؟ بالنسبة للتمر اللي نقول احني العادي هو متكلف برب عليه تو كي تعمل عملية حسابية. اي الفلاح اي اذا شفيق بش يصرف ياسر ما بين دواء ما بين حرث وما بين تهيئة به، فهمت ولا؟ اي من اللي يبدأ الموسم، معناها نقول احني من نكمل احني تو القطع حتى نقطع عم الجاي الحي واحني نخدمه فيها به. وانت بنتك باللي وتعرف ايه طبعا معناها دقلاية وش معناها فلاح والسخانة بركة تقعد جايله بركه تسقي في السخانه شوفوا ايش يصير فيك. طبعا جايله تقعد على النخله تسقي فيها الله يعلم ربي بحالتك تجيك لا يقدر جلطه لا تتخلص هذا قلايا ولا ربع عليه في 5000. طبعا هم الواحد زي ما يقول الحمد لله من يعني ربي من هذه كل نجينا بالنسبه للاسوام نتاع الدقله انواع بالنسبه للسنين برب عليه كما قلت لك البلاتوات والقجوات اي واللمات أربع آلاف الكيلو. هذه سامحني يا سي لطفي، 4000 من المصدر من الفلاح مباشرة الكيلو. أي من الفلاح. أي. منك للفلاح. بعد تولي حاجة أخرى من يوصل حتى 7000 به. يوصل حتى 12000 الله أعلم كيفاش يديروا فيه، يخرج غادي ما كعارف أنت. هذاك يولي يخرج برا بيرجعوه نحن بالعملة صعبة باليورو هذاك 12 وغضبة نفسرها العملية للمواطنين به. بالنسبة للمجبودة سي لطفي. بالنسبة للمجبود ده سوم السني طايح، كي نقول لك طايح السني 15% 12% دينار. معناها انت وشطارتك في البيع، انت وشكون انت ولما تبيع زاد. ولكن سوم يبقى مش في المتناول على لصالح الفلاح. لا مش في المتناول، وش فيك دينار و 12% 15 عم نور ربع 2700 و 2800 المجبود. وشنو اللي خليها تطيح حتى اكثر من شطر؟ الكثرة. ديما نرجع للكثرة، المجبودة ياسر بالطبيعة أنها باش كيف تبدأ منتوج ياسر طبيعي جدا أن السوم تاعها راه باش يطيح، فهمت؟ والدقلة تقعد ديما غالية مهما كثرت، مهما تكثر الدقلة راه تقعد ديما السوم غالي. أما جينا في المجبودة ربك تصنع بدينار ب 12% وكيما قلت لك أنا ثلث، معناها ثلث الغلة تلقاها مجبودة، معناها حتى ذيك راه متكلفة على الفلاح. طبعا واضح. شكرا لك سي لطفي، ان شاء الله نكون ما عطلناكش برشا. المواضيع هذه اكيد باش نطرقوا لها غدوه. عندكم تزم معكم راديو اللي الغابه معكم ولا ايه؟ ودي كلام هذه وراديو ديما نفزاو، زاد اني راني من محبي راديو نفزاو. يعطيك الصحه، ان شاء الله يحبك ربي بالتوفيق وان شاء الله سني يكون منتوج سمح. كيفاش دقلتك سني سمحه؟ مش تنضقوها حني، ولكن اصف لنا على الاقل كيفاش الاجواء اللي قاعدين تعيشوا فيها. والله باهية مش خايبة الدقلة السنية، معناها نقول احني السمح والخايب خايب. واضح، ما فماش في الوسط، معناها يا سمحة يا خايبة. يا سمحة يا خايبة، فما شوي كي ساعات كي كما قلت انت متاعت وسط هذيك تمشي لملاها لبلاصتها وباهية الباهية باهية. اما المجبودة سومها خايب خايب خايب لدرجة ما تصوريها. واضح، معناها دينار 12% ما شوي على الفلاح. واضح ان شاء الله ربي يعينك. تحياتنا لكل من موجود معاك في الغابه, وتحياتنا لكل من قاعد تو يقوم بعمل نشاط. نقول مربي يعينكم ونهاركم اسعد الايام. شكرا ليك, شكرا جزيلا ليك على هذا كل. سي لطفي عبد بي فلاحه من قريه سربليدات معتمده قبلي الجنوبيه. باش نخرجوا فاصل اشهاري, بعد نرجع لكم في باقي متابعتنا. مواصلين معكم اكيد مشوارنا في صباح كيك بلي 8:48 دقيقه في سجون زوافيم. حبيت نعاود نداء لكل فلاح يسمع فينا تو, راهو تنجموا تطلبونا على 75 493 859, تكونوا ضيوفنا غدوه, والا علاش لا تحكونا على صبا نتاع سنين, تحكونا على اجواءها على اسعارها كما كنا نسمعوا من سلوت في ربي عين كل من قاعد تو يقوم بنشاط الفلاحي. شفنا اللي سمعناه من سلوت تو, مشاكل على مستوى اليد العامله, مشاكل على مستوى السوم كريك المجبودة العام اللي فاتت أغلى من سنين. مواصلين معاكم أكيد في متابعتنا على النفزة وأفهمها. غدوة زادة باش يكون حاضر معنا إن شاء الله زميلنا محمد بن عبد الله من معتمدية دوس, باش نشوفوا أجواء القطع غادي والأسوام, وباش نحاولوا نمشي لكل بلاصة في نفزوة اللي ما نجمناش نوصلوهم ينجموا يتصلوا بنا أكيد, ويكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. موضوعنا الثاني اليوم هو الرسالة اللي كان وجهها المتدين التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هي رسالة من حركات الاجتماعية وجوها لرئيس الجمهورية قيس سعيد, باش نتعرفوا على تفاصيلها وعلى دواعها بأكثر تفاصيل مع ممثل عن الحركات الاجتماعية حاضر معنا عبر الهاتف. سي عبد الحليم حمدي صباح النور. صباح النور ليك ولكوافك مستمعي إذاعة نفزة وبيتبلي. شكرا جزيلا ليك سي عبد الحليم على تلبيتك الدعوة, مشكور جدا. كما كنت نحكي كان انشار المتدين التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رسالة من كل التحركات الاجتماعية موجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيد, طالبة فيها وباعتباره أنه ضامن للدستور وسار على إنقاذه, طالبت فيها بتفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمنها زادة ونحمو الحقوق من الانتهاكات. قبل ما نمشي لي دواعي الرسالة نحب أكثر تفاصيل حول الرسالة هذه ومحتواها. سي عبد الحليم فضل. هو أولا خلينا نذكر ساعة الرسالة هذه هي من الحركات الاجتماعية. هو شكرا ساعة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي أتاح لنا فرصة أن نتلاقوا جمع الحركات الاجتماعية من مختلف مناطق الجمهورية وأن يتدارس وضعها. وجهت هذه الرسالة رأسا إلى سيد رئيس الجمهورية, وكان قد تولى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشرها وإرسالها لمؤسسة رئاسة الجمهورية. هو كما نعرفوا أنه ثورة الحرية والكرامة اللي انطلقت منه 17 ديسمبر هي نادت بجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللي بقينا ننتظر تفعيلها. صحيح دستور 2014 نجح في دسترتها وهذا ما تطمح ليه بعض بلدان الأخرى, مازال الحقوق هذه غير مدسترة إلا أنه بعد 2014 وصلنا بخيبة أمل لأنه كان الشعب التونسي ينتظر دستور يضمن هذه الحقوق ويضمن إنفاذها, إلا أنه فوجئنا بالعكس أن غالبية كل الميزانيات التي صنت منذ 2014 إلى تاريخ اليوم هي ميزانيات معادية للحقوق الاجتماعية, هي ميزانيات لا دستورية, هي لا تعترف بهذه الحقوق, لا تعترف بالحق بالماء, لا تعترف بالحق في بيئة سليمة, لا تعترف بالحق بالصحة, لا تعترف بالحق في التعليم والحق في العمل التشغيل بالنسبة للمعاصرين. سي عبد الحليم بعد إذنك حبيت نذكره أن الباب الثاني من الدستور التونسي هو باب كامل مخصص في الدستور التونسي سواء كان 59 ولا جديد حول حقوق الاقتصادية والاجتماعية. ضمن فيه برشا حقوق منها حق الماء كنت تذكر فيه، منها برشا حقوق يتمتع به الإنسان وكنا درسناها في مراسلين بلا حدود، الحقوق اللي هي مكفولة دستوريا. حبيت برك نذكر المستمعين وأنه راهو باب كامل مخصص في الدستور التونسي، ولكن ما مدى تفعيله على الأرض الواقع سي عبد الحليم؟ هذا هو الإشكال. هو الباب الثاني من الدستور جاء تحت عنوان باب الحقوق والحريات. هو من ناحية أنه مناخ الحريات تحسن في تونس كثيرا، رغم أن تم بعض الفصول ما زالت منتهكة، اللي منها حق التعبير معناه وحق الظهر وحق الاحتجاج والتدوين على الفيسبوك. الناس قاعدة تتحاكم من أجل تدوينات على الفيسبوك تعبر فيها على رأيها، والمسيرات قاعدة تقمع في الشوارع وقاعد الشباب يهرسلوا لها قضائيا، لأنه هو أصلا خرج للمناداة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي هي غايبة. ما يدفع الشباب لمناداة الحقوق لغيابها. لو فعلت هذه الحقوق لتناولنا مواضيع أخرى ولمررنا إلى جيل آخر معناها من الحقوق من حقوق الإنسان، الجيل الرابع والجيل الخامس. نحن ما زلنا نبحث عن حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية اللي اعتصامات اضرابات جوع في كل مكان. لعل عندك كان في بلي معنا عدة تحركات اجتماعية صارت في فوار وصارت في عدة مناطق أخرى للمطالبة. نحن نواكب عنا، وتحية بالمناسبة لكافة مناضلي جهة بلي أو جهة الجنوب الغربي للعامة. معناها تقريب الأنف لا حية قدامكم. عمال الحظاير عندكم كيف عندكم الأساتذة النواب، عندكم المعلمين النواب، عندكم المعطلين معناها بالمئات. الناس الشباب هذا ما زال إلى الحد الآن ينتظر تفعيل هذه الفصول. وده هيك أنه معناها احنا قلناها في أكثر من مرة أنه راهو قبل ما تحترموا تنادوا بمجتمع القانون فقط دعنا نتحدث عن مجتمع دولة الدستور، دولة الدستورية والميزانات الدستورية. لأن كما نعرفوا أن الدستور أكثر عنوية من القانون، أن وجب إنفاذ الدستور أولا للمطالبة باحترام القانون. ونحن نحترم القانون، ونحن بناة دولة مدنية. لذلك الدولة المدنية تقوم على ثنائية الحق والواجب، هكا تتحقق المواطنة. وفي الرسالة كنت حكيت على الحق في التنمية، الحق في العمل، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في بيئة سليمة، الحق في جوهر الأمن القومي، زاد في سلم الاجتماعي والسلم الاجتماعي كل قلته في الرسالة، وأن هو رهينة احترام الحقوق هذه. أكثر من برشا من الحقوق هذه اللي هي حق مضمون دستوري مكفول دستوري ماهوش متوفر. شفنا السنوات اللي فاتت شنو صار في التعليم، شفنا شنو صار في الصحة، البيئة السليمة، شفنا التلوثات. احنا عندنا مثال مش بعيد في قبيلة الجنوبية في حق في الصحة، عن البنية التحتية، عن نقص في أطباء الاختصاص، عن وقف احتجاجية صارت المرة الفاتت في سوق لحد حول نقص الأطباء، عن زادة برشا مشاكل فيما تخص البيئة سليمة كما قلت لك، الصحة، الحق في العمل. زادة شركة بيئة الاقتصاد والبسنة التو الناس تأمل وتسنى منذ سنين صرفت برشا على مطالبها أن تحقق نتائجها، برشا حقوق ما زالت مش مفعلة. أما السؤال آخر سي عبد الحليم، علاش الوقت هذا بالذات وعلاش لرئيس الجمهورية رسالة؟ هو في كل سنة تنعقد جماعة الحركات الاجتماعية، وفي كل سنة معنا نعيد تذكير بهذه الحقوق. أنه وكنا رسلنا عدة مرات الحكومة، وجهنا رسائل للحكومات، وجهنا رسائل للأحزاب، للمنظمات، المجتمع المدني. في هذا الوقت بديت نعرفه مرحلة انتقالية، هو تولي رئيس حكومة جديد، ونحن نتوجه أصلا لرئيس جمهورية بحكم تكليفه ما يكلفه الدستور، أنه هو الضامن للحقوق والحريات وهو المفعل للدستور. نحن على باب مرحلة جديدة، معنا هي تكوين حكومة جديدة. نحن على باب ميزانية جديدة، معنا نرى أن هذا التوقيت مناسب جدا ونحذر فيه قبل أن معناها تنفلت الأمور، وقبل أنه معناها تسمى جينات لا شعبية. لأنه كما نعرف جانفي هو جانفي شهر الاحتجاجات، جانفي هو شهر الاحتجاج خاصة على الميزانية اللي منها من خلالها هي يمكننا إنفاذ هذه الحقوق. إذا كان وقع ميزانية اجتماعية، ولكن إرجاع الدولة إلى مسارها الطبيعي، مسارها الاجتماعي، معناها بالفعل ستكون هناك سلم اجتماعية. وإذا لم يحدث هذا فإن الشعب لن يصمت كما لم يصمت زمن بن علي. أكيد هو زاد فمشكون هون يقول في تأويل للرسالة اللي نشرتها سعد حليم، وإنكم توجهتوا لرئيس الجمهورية تحديدا قيس سعيد لما يأمله فيه التونسيين وشباب التونسي الانتخبة من أنه يكون عادل ومنصف ويحقنا كل يكون ضامن للدستور، ضامن فعلي للدستور. معنى هذا متحق الناس في السنوات اللي فاتت نأمل فيه له يحقه هنا ويفعل كل الحقوق اللي مكفولة دستوريا. هو بعيد معنا عن كل عن كل معناها لكل، لانه الحراك الاجتماعي لكل موقفه نحن نلتقي حول هذه الحقوق الصليه الاجتماعيه، نحن نخاطبه دستوريا باعتباره مكلف دستوريا. هذا هو الدور المنوط به، وهذا الدور منوط بكل رئيس دوله وكل رئيس حكومه. بالتالي معناها نحن الزاميه، هذه الزاميه على رئيس الدوله ان يحفظ هذه الحقوق، مش هو احنا اللي نطالبه او نناشده. هذا ما هذا هو الدور الرئيس لرئيس الجمهورية، ومن المفروض أن الدور الرئيس لرئيس الحكومة أن يسن ميزانيات دستورية ما تضربش الحقوق الدستورية. نحن نلتزم بما جاء في الدستور، نحن نلتزم بما جاء في القانون، نحن نلتزم بروح الدولة التونسية التي ننشد بناءها ما بعد 2017، ونأمل في بنائها وسنكون بنائها باعتبار أن الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني هو الحارس الوحيد لهذه الحقوق عن أي زير من الطبقة السياسية. واضح، شكرا جزيلا لك سي حكيم، سي عبد الحليم، عبد الحليم حمدي بعد سامحني خاطر ضيفي اللي من بعدك وفي السياسة حكيم بن حسين، هذاك علاش دخلت بعد شوي. شكرا جزيلا لك، إذا عندك أي إضافة اللي يسمع فيك على 100.3 FM تفضل. شكرا لك، وجدد دعوتي للحركات الاجتماعية في سواء في قبلي أو غيرها من مناطق الجمهورية إلى مواصلة النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالطرق السلمية المدنية المعهودة، رغم الهرسلة، رغم الملاحقات القضائية التي تلتحقهم. وأدعو كذلك جميع الأحرار والشرفاء من محامين وحقوقيين إلى الحياد لهذه الفئة، لأنه كما نعرف محاكمات المعاصي العمل محاكمات العطش، ولولا دور المحامين دور منظمات المجتمع المدني، وبل أن هناك شباب ما زال في السجون، هناك شباب صادرة تبدو قضايا إلى حد الآن، ندعوهم للوقوف لأنه هذا هو الدرع الأخير لحماية دولتنا وإنشاء دولتنا الاجتماعية الديمقراطية العادلة. شكرا جزيلا لك على تفضل. وأجدد تحيتي لكل مناضلي الحركة الاجتماعية في قبلي وكل حقيقيين في قبلي العزيز علينا. شكرا يا عزك ربي يا سي عبد الحليم، شكرا جزيلا، نهارك أسعد الأيام، شكرا على تلبيتك الدعوة. شكرا. مواصلين معكم اكيد مشوار، خارجين فاصل غنائي بصوت جميله وراجعين باش نواصلوا في موضوع جمعنا فيه السياسات الاقتصاديه. كنا باش نحكوا في جانب مهم برشا المره اللي فاتت، خرجنا فيه فتح افاق صغير، ولكن المره هذه باش نحكوا بالتفاصيل مع سي حكيم حسين الخبير الاقتصادي، باش نحكوا على المشاريع العموميه كيفيه اعدادها. فاصل وراجعين. 9:14 في سيدو نيزو افهم. اكيد مصير معكم مشوارنا في صباحك يا قبلي. بقيت فقرتنا لليوم فقرت في الاقتصاد مع الخبير الاقتصادي حكيم بن حسين. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل والياسمين. كيفاش كان اسبوعك؟ شن حوالك؟ والله الحمد لله. ثم الحاجة الوحيدة اللي هو كان أمس العشية معنا مشان الصفاقس كان زميلي سيمود الشوشان قام بعملية جراحية في الصفاقس وكل اللي تبين نجاح الحمد لله. من المنبر هذا نتمنى له الشفاء والعودة سريعا إلى عمله لأن مصلحة المهنية لا تقتضي منا أن يزيد يوخر أكثر. خلي الرجل يرتاح شوي. ميسالش. شريت زقوق ولا يا صحكي؟ لا مانيش من هوات زقوق. عبي معناه في ميزانيتنا ما فماش حق كيلو زقوق وزينته ما يكلف 50 دينار في ميزانية العائلة. والله ربما العائلة معناه يشروا واحد يعني مش من هوات ياسيرس موجود ناكل مش موجود ما ناكلش. عبي معناه مش الماكل الناس اللي جيب زقوق بالسيف معناه. واضح. باش نكملوا اكيد باش مازلنا في اطار السياسات الاقتصاديه ماشيين للمشاريع العموميه. كنا فتحنا افاق وكان برشا ناس تسائلوا وينتظروا في ان نحكوا على المشاريع العموميه وانت كان عندك تجربه كبيره. قبل ما نبدا هو تجربتك كبيره برشا في الميدان نحب الناس تسمع زياده وراه التواضع ساعات مش باهي برشا انا ما تعرفنيش براحك ولا بالخبرات اللي اكتسبتها بالاشغال اللي اشتغلتها فمهم برشا اللي احنا نتعرف عليها اليوم. والله باش نبداو تو نقولوا راه معناها حكيم حسين انا قريت في الكومبيس معناها كليه العلوم الاقتصاديه وتصرف تونس تحصلت على الاستاذيه اقتصاد اختصاص بالتحديد اقتصاد التنميه والموارد البشريه اي خدمت تقريبا 10 سنوات في التشغيل معناها وصلت رئيس مصحة مصرف مستشار بعد اللي انتقلت الى المندوبيه العامه للتنميه الجهويه كرئيس مشروع بنفس الخطه يعني كرئيس مصر حزب مصرف مستشار ولكن زادتني رئيس مشروع اغتنمت الفرصه هذيك معناها عودت عملت انسكريبسيون في الكومبيس اي في خذيت ماستر في ليفالياسيون او جيستيون دو ريسك دو بروجي التقييم والتصرف في مخاطر المشاريع كانت معناها ماستر مهني ثم بعد هي انتقلت الى كليه 9 ابريل عملت ماستر بحثي في الديموغرافيا في علم السكان وان شاء الله تو حاليا معناها بصدد اعداد لرساله دكتوراه ان شاء الله اسمي الرسم معناها ومنطلق ان شاء الله في ان شاء الله 3 ل 4 سنوات ما زلت معناها بطبيعه الحال اي لا تو ماذا بيا نبقى طول عمري تلميذ لاني نحب من هواه القرايه معناها وندخل نحب مجال البحث وكما قلت لك وذكرنا المره اللي فاتت هو ان الحياه ربما اللي يميز الباحث الميداني على الباحث اللي في يعني نقول اني في الكليه هو انه برشا حاجات يراها بعيونه قدامه وبالتالي نجم تكون ملموسه وعندها نماذج ينجم بها وثلاث سنين في البلديه بصراحه معناها تعتبر يعني تجربه بطبيعه الحال هي تجربه كبيره ياسر خاصه في احتكاك مباشر مع برشا امثله في المجال بتاعك اكيد شرف لينا وجودك معنا فقرة في الاقتصاد المشاريع العمومية كده اشتغلت عليها وبش نحكي عليها اليوم هي الغاية في حد ذاتها في الواقع فاطمة احنا كنا دخلناها في إطار السياسة الاقتصادية هي. لأن هي المشاريع العمومية وقتها كذكرنا قلنا راهي السياسة الاقتصادية هي ظهرت بعد كريز 29 وقلنا راه في السياسة الاقتصادية هنالك السياسة المالية والسياسة النقدية وتقريبا لحد اللحظة هذه احنا مازلنا نحكي على السياسة المالية وقلنا راه في السياسة المالية فما معناها اللي قلنا راه هي في حد ذاتها هي تقريبا الفكرة او الاطار العام اللي باش تحضرها الدولة خلال سنة مالية موالية تقريبا تتمثل في اعداد الميزانية من خلالها هي تحدد تقريب اللي قلنا راه شنو باش تزيد من النفقات شنو باش تنقص شنو باش تزيد ضرائب شنو كذا في هالاطار هذا يسموه معناها اعتبرنا اللي راه هذا هو السياسه الماليه لكن قلنا راه زياده في السياسه الماليه تاع الدوله هنالك معناها زوز مناهج تجب تتخذها الدوله يا اما يعني الدوله تتخذ انها خاصه في فتره قلنا وقت اللي يكون هنالك ركود اقتصاد تنجم الدوله تتخذ احنا سياسه نقولوا سميناها سياسه ماليه توسعيه وذلك بالدخول بمشاريع عموميه كبرى في اطار معناها تنشيط الاقتصاد وفي هذا الاطار وقت احنا معناها دخلت حكايه المشاريع وكيفاش لابد ان يكون هنالك تنسيق محكم بين ما تقرره الدوله وبين شكون اللي باش ينفذ هالواحد خاطر يكفي ان نقول مثلا احنا راه سياستنا خلال المرحلة القادمة نقول وراء هي سياسة مالية توسعية تتمثل أساسا في أن الدولة تضخ معناها أموال طائلة في إعداد مشاريع عمومية بمختلف أنواعها والغاية منها بطبيعة الحال هو أنها تحرك نخرج من مرحلة الركود الاقتصادي معناها وهذا لاحظناه خاصة ما بعد 2012 فاطمة وقت معناها حكينا على التمييز الإيجابي والجهة فوصلنا أن نحطه حتى بمعدل 6000 و8000 ولا 5000 مليار 6000 مليار مثلا في ميزانيه الدوله كمشاريع استثماريه خلال معناها لك السنه الماليه هذيك. ميزانيه الدوله هي ديما فيها ممكن مش كل الوزارات تكون الميزانيه متساويه. نعرف حنيه المعروف ان وزاره التربيه ديما عندها اكثر تكون ميزانيتها مرتفعه برشا على خاطر اهميه التعليم وما تشمله الوزاره في حد ذاتها. فما سؤال ما ندريش اسكو اقتصادي ولا كيفاش باش نوصلوك خاطر متاكدوا يتبدر لاذهان برشا مستمعين. المشاريع هي ميزانيه الدوله طبعا هي اللي متاتيه منها المشاريع العموميه باش تعملها. كل عندي مشروع عني فوق ميزانيتي ولا ما يكونش اذا باش نعمل مشروع هذاك في ولايه واحده مانيش باش نعمل مشروع اخر في ولايه اخرى ولا الميزانيه مخصصه للمشاريع ما تكتفيش. هل ان فما زيادة في الميزانية بعد تالي باش تاخذ بعين الاعتبار نجم نخرج بدين في اخر الميزانية كيفاش؟ سامحني سي حكيم باش نخليك لما جاب جاوبني على السؤال. هي تنشوفوا الاسعار احنا نحكوا الاقتصاد زعما البطاطا غلطش زادتش شوي مقطعه ولا ساعك انت؟ والله ما كيما قلت لك نشرت انت ما عندكش مشكل مش ما عنديش مشكله مش من بطبعي بصراحه انا كي نقضي هذه قد هات هات هات تعد على روحي معناها دبيتي ما تخدش الاسواق. لا ما ناخذ شيء يعطيني فرصة هاي فرصة تاخذ معنا الأسواق مع هادي بصفة موجود في بومر شيء. صباح النور هادي. تحية لك فاطمة, تحية للسادة المستمعين وتحية لضيوفك الكرام. أعطيني أسواق من حبينا نشوف الأسعار يعني مع تزامنا مع السوق الأسبوعية الخضار والغلال ونشوف أنه هل ربما وقع يعني أنا أقول تخفيف في الأسعار بعد الحملة اللي تم يعني البطاطا خصنا ركزنا على البطاطا ربما كما قلت الأسعار بقيت على حالها اليوم مثلا كي نشوفه بالنسبة للخضار بصورة برقية البطاطا 1680 طماطم 980 فلفل 1000 دينار و800 البصل 1200 القرعه 1200 اللفته 1200 بالنسبة للسميري كيف 1200 يعني الخضرة الورقية يعني معدنوس وسيليكوا إلى ما 500 بالنسبة للربطة الغلة قاعدة أسعارها بالنار. كي نشوفوا مثال التفاح بربع عدس الانجاز 3700 الموز 4500 بالنسبة للعنب 5000 كيلو يعني الرمان 2300 برتقال شنوة 3400 والبسباس يعني 1480 بالنسبة للحوم اللحوم الحمراء يعني شيء كبير 25 دينار بالنسبة للعلوج البرتي كبير 25 دينار عجل بقري 26 دينار يعني وبالنسبة للمخلط بين دفرين 24 دينار لحوم بيضاء الدجاج مع خلطين ليت إذا حتى الدجاج 7820 سكالوب 11840 كبدة الدجاج 12320 بالنسبة لآخر مرحلة هي بالنسبة للأسماك نورات 14300 شورو 13000 التن 6000 تريلي 10000 الماكرو 10000 البوري 10000 وهذا في المتناول نحن السردينة 3500 والمنكوس 5000 هادي معنا إذا شرينا الخضرة ما نش مش نلقوا باش نطيبوا معنا نخموا نشروا اللحوم نشروا الخضرة واحد فيها أنا حاير في حاجة بركة أي نشوف الخضروات هذه ونشوف الغلة هذه وقت احنا نعلو على سعر كيلوغرام الواحد من الدقلة ب 3000 4000 يقولوا غالي والله ما نعرف كيفاش غالي معناها تصور أنت كيلو العنب حاليا كيلو العنب أغلى من كيلو الدقلة هذه واسمع وغلال مخزنة في مخزنة يعني مش وقت بدقلتنا فوائدها والمواطن يتكاش وقت نعنو على كيلو الدقلة يعني وقت يتحرك متاع فلاح 12% ولا 13% ويقولوا كيفاش يعني نقطة استفهام كبيرة أكيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك زميلي هدبو صفا على التفاصيل هذه. نار الأسعار سي حكيمة نار أول مرة ممكن خدامك أنت ما كان الناس اللي لبس عليهم برشا ميزانيتك كبير هاك ما لا تشري ده بتيد هي عادة هاك تسري كيفش تشري هي عادة تنجم تكون سيئة لكنها عادة هي في الأخرة تو قالوا كيلو بطاطا بكذا معناها قضية إيش لازم زوز تعاد على روحك وكو عندك 20 دينار باش تشري بخضرة وتمشي تروح هذاك السقف معناه هي مثلا راهو معناها 20 باش تشري بخضرة وتروح قسم وتعاد على روحك وكو مش تخلوش الذرب اللي ما ياكلوش ولا حاجة اما يدخل راهو في إطار بالفعل هو راهو إشكالية دي إن شاء الله مرة أخرى زاد نطرقوا لها أي علاش حتى وأنت موجود على خاطر إشكالية نجم وحنا نخدموا أي ما يسالش خاطر راهو نجم نكون نفس الأسوام هذية تدخل تتعدى 80 كيلومتر غاديك مثلا توصل منطقة الحامة تلقى الأسوام مختلفة تلقى الأسوام مختلفة وهنا توي تطرح معناها تطرح بوان دانتروغاسيون ان شاء الله في وقت اخر معناها نجم نجاوب عليها نجاوبوها اكيد عليها. نرجع كما قلت لك هو تطرقنا للمشاريع العموميه هو في هالاطار هذايا أيه. ان اليوم ان الدوله مثلا تقول اني والله سياسه ماليه توسعيه من خلال مشاريع كذا كذا المطلوب هو شنو هو يعني مش يعني نحب نقول ما يكفيش اللي نرصد اعتمادات يعني كيف نرصد اعتمادات وما تتنفذش الواحد شنو عملنا الاعتمادات هذيك بالحق هو المهم اسكو ترجع للدوله ولا تلقوا في الميزه العام الجاي هذا سواء باش تبقى هي باش تبقى العام الجاي لكن انا حاشي بها باش نصرفها السنين لان علاش ما نصرفهاش ها بالضبط هذا هو التساؤل هي علاش ما تصرفتش مادام هو عطيني ميزانيه مثلا اني وزاره التربيه عطيني ميزانيه باش نبدي مدارس نصلح بها علاش ما نصرفش علاش رجعها لك ما نقص ينجم ينقصها لي مره جاي يقول لي ما كسرفت وهذا كان اللي صار آه. وهذاك اللي صار يقول لي ما كسرف 2 مليارات العام اللي فات لا ما نعطيتك 2 مليارات ما صرفتهمش كل بالضبط نقص لك اني مش بالضبط جيني بالضبط وكاني بيك موجوده معاهم هذا اللي صار وقت اللي نقول اني مثلا في 2012 معناها عندنا 6000 مليار وما صرفتش الدوله تقول لك يا اخويا نحط في ديزانفيسيسمون تاع 6000 مليار وما صرفتش هذا ما جاينا نحط كان 4000 مليار سامحني وبالله الشخص المكلف بالاداره الموجود في قبيلي لا هو هني الاشكال اللي لازمنا نفهموه واعتقد هنا تو بين الفرق بين الميداني اللي عنده شوي كونيسونس ايكونوميك ويدخل الميدان ينجم يفهمها ينجم يفهم ويبروبوز دي سوليسيون مش كيما اللي يقول اني والله هاي السياسه ماليه كذا كذا وطبق انا كان لي مثلا فرصه انا مانيش تكنسيان معناها قلت لك تكويني اقتصادي ولكن كانت لي فرصه كشيف دو بروجي اني نحضر في اداره جهويه للتجهيز في اعداد المشاريع عرفت بها المراحل الكل اللي تقوم معناها كيف يتم انجاز مشروع من النهار الاول اللي احنا قالوا لنا راهو عندكم فلوس معناها احنا تو كي عندي مشروع نتاع فيه مثلا وقت اتذكر 5 مليارات سوا دي زون ناخذ اكسيون نقول اني مثلا المسرح الهواء الطلق اللي بالمنصوره راهو قالوا لي راهو فيه 800 مليون راهو عندك 800 مليون خاصه بك يا سي حكيم نحضر ديزينياسيون للسيد الوالي يبعثها للتجهيز هاو هلا لوبيراسيون كيفاش تصير باش نعرفوا علاش احنا الفلوس ما صرفتش انت حبيت تجاوبنا على سؤال اخر الانيم بديت نقول لك وك الشخص اللي في الاداره هل يعرفوا ان عنده فلوس باش يصرفها ميزانيه عليه ما يصرفش يقول لي انا جايين هات نقول لك علاش ما صرفتش اليوم السيد الوالي يبعث السيد المدير الجهوي للتجهيز يقول له يا سيد المدير الجهوي للتجهيز انت تو مطالب ها يا اخويا راهي عندي 800 مليون راهو ها البرنامج الوظيفي نتاعي وراهو عندي قطعه الارض هاهي ملكيتها الرجاء تعيين يسموهم هما لي كونسبتور مهندس معماري انجينير جيني سيفيل مهندس في الويد ومهندس كذا تو عمليه زي هذه انا راه اليوم باش نحكي مش ننقد في لان البروسيس ولا هذا راهو يصير في الاداره الجهويه تاع قبلي كيما يصير في قابس كيما يصير في صفاقس باش يصير في الجمهوريه ونحبوا نبينوا وين البروبليم وين المشكل بيه. انت باش تعيل دي كونسبتور ولا كونسبتور موجودين اش يطلب وقت هذا يا فاطمه قديش يطلب يا اون برينسيپ انا ما نعرفش شير جماعه ما فهمش علاش شهر هو تليفونات ممكن في جمعه اخواني ابعث لك وصلت لك اليوم حتى بالفاكس اون برينسيپ غدو تتجمع تقول لي ما هو عندكم الاطراف هذا ما تبعث اهم الكونسبتور وعيني لوبيراسيون هذيا المفروض دون زي سيمان نبعثوا احنا مدير جهوي للتجهيز يبعث السيد الوالي يقول راه عندك فلان بن فلان بن فلان هذا ارشيتكت رانا عيناه هذا انجينير كونسبتور هذا كذا كذا عين اعطيهم خرج لهم نتاع تعيين رساله تعيين لهم وفي جمعه نبدا الخدمه هذه لوبيراسيون هذيا يا فاطمه تضرب برفوا اموا دوما علاش يا انا نقول ما انا كتب علاش ما صرفناش فلوس هات نقول لك علاش ما صرفناش فلوس عاد باش نبعث ثاني عندي مثلا عندي وفاه وعبير تو قدامي زوز بنات ويقرضوا من بكري ولا علينا فيهم ويضحكوا وحنا نقدم على روحنا اني طلبتني ادارتي باش نعمل مشروع هما بحذايا مقابليني يكفي اني نبعث لهم رساله نقول لهم علاش تاخذ شهر هذا هو السؤال مطروح وهذا لازم تفهم الدوله هنا احنا الدوله قالت رانا عندنا سياسه ماليه توسعي وراي لازمنا نزربوا باش المشاريع هذه تدخل باش تخلق لنا اكتيفيتي ايكونومي وما عطانا سينيال للولي ما قلنا ليش راه هو البروسيس نتاعنا كان سون فوزوتي شنو هما لي زوتي نتاعك انت باش الديزينياسيون هذه اوليو دامو تكون لنا في سمان هانا ربحنا ثلاثه اسابيع خاطر انت شنو حاط فلوس راه راك فلوس راك انت واخذها دي كريدي من باير دو فون عندك خليني هي واخذها دي كريدي من باير دو فون وباش يوصل دي ديلي وباش تولي تسترجع اذا ما صرفتش الفلوس وانت تولي ترجع راه مشكله كبيره معناها البدايه احنا بدينا بمخري من الاول هاو مازلنا عاد باش نبداو صار مازال شي مازال هاي سيدي جبنا سيدي قلنا يا سي كونسبتور هام لي ديزينياسيون تاعك المرحله السوم نسموها احنا الدراسات الدراسات التمهيديه الموجزه ابياسي يسموها. نجوا لزار الاركيتكت نقول له ها عندك 15 جور بالقانون راهو عندك 15 جور باش تعطينا الدراسه اولية للمشروع. راني مش نطعن في اصدقاء وزملاء المهندسين ولا في الاداره ولا في الحكايه المستمعين اللي عشته هني فترة في الحكاية لابياس هذايا أوليو دو كانجو بارفوا شدنا شهر ونص وشهرين عليه يا رجل انت عليها فاطمة مش مع القانون ما فماش ضوابط قانونية احنا نفسروا في حالة من بعد نبروبوز دي سوليسيون اما على هذا اللي صاير ايش بيه مخل يا اخي احنا باش نقول لا ماهوش مخل يلا غالب هو حتى كان باش تقول لك كانجو ينجم يجيب لك هو ابياس ماهوش واضح لانه يعرف هو نجموا نعملوا جلسة ونعملوا ريكتيفيكاسيون يا سيدي صب لنا هو الدوسي مشي يا سيدي خدمه في 5 سنين ولا في 20 يوم وحطها للتجهيز رجع رجع الدوس نتاع للتجهيز ما انا باش نعملوا جلسه باش نشوفوا ولا بي اس هذايا اي بي قداش يلزمنا الجلسه اي باش نحددوا جلسه وجونا من المشروع الفلاني والمشروع الفلاني والمشروع الفلاني انا ما نعرفش نضرب عليها 15 يوم شهر اخر باش نقعدوا باش نقولوا له راه ولا بي اس هذا مراجل برا النبيدي للدراسه التمهيديه المفصله وبرا عندنا كان طلع فيه مشاكل يا اخويا ابياس ريكتيفي ارجع وصلح وجيب لنا مجيد باش ناخذوا الابياس من جديد ذذا بيروقراطيه هذايا باش نحكي لك شنو الواقع تو انا كان جيت كتكنيسيان اش نقول نقول هذه خدمه عاديه طونك فما كونسونس ايكونوميك نقول اون بوليتيك بيجيتير اكسبانسيونيست سياسه ماليه توسعيه انترفونسيون ماسيف دي ليتا بار دي انفستيسمون بوبليك بور انكوراجي الانفستيسمون بريفي شنو معناه معناه الدوله ضخه فلوس مليح مليح مليح باش تحرك الاقتصاد والاقتصاد من غادي راك بار فوا نبدا ديسكيتي في زملائي واصدقائي لي زارجيتيك نقول لها راك انت واللي موجود الفجر راك فيه اما راه يا ودي اكتيفي يا ودي راك هذا يلزمنا نشربوا نمشي حصيلو تمشي للابياس وتعديت للبي دي ومن بعد باش تمشي للو سبيسيو يعني الارشيتكت باش يعطي للانجينير كونساي راه فلوس يقول راه خدم على روحك باش يعطي للانجينير الكتريك وبرا عاد الانجينير في الويد اللي عندنا احنا ما عندناش انجينير في الويد قبل يجي نضربني مانيش باش نذكر مثال نعطيك ولا انجينير في الويد وهاد باش نجمع البروجي يا فاطمه ما نطولش عليك قاعد مش ما جمعناهم كان فلوس الميزانيه كان العام كمل والوزاره هزت ميزانيتها وقالت لي ما تهزش ميزانيتها نقصت منها عام جيت نقص لي منها يا سيدي ما نطولش عليك وصلنا لانسانا الدوسي دابل دوفر نتاعنا نلقاو الارشيتكت عمل لي راهو مده انجاز المشروع في 120 نهار اربع شهور ما ولا اربع شهور وحنا قعدنا 10 شهور ندرس قعدنا والله مش حتى ندرس هو باللي وقت تقول لهم بالتليفونات اللي يكتب لك اللي يرسم لك اللي تجي ورقه اللي تجي هي كلها مصالح في بعضها كما قلت لك هي راهي ماهيش احنا تو نطع اما هذه الوضعيه مش طعن هذه اللي صار في جمهوريه التونسيه هذا اللي صار في جمهوريه التونسيه اذا اذا اذا اذا الناس كلها تعرف هذا مش طعن حتى شخص احنا وهناش نقول وهناش نقول نقول انا في اللي بيريود كريز المدير جهوي للتجهيز ما عادش يبدا انجينير اون برانسيب يبدا ايكونوميست بطبيعة الحال لانه هو يعرف ولا سياسه الدوله ولا خلينا نقول مدير تنفيذي للمشاريع يبدا ما عادش انجينير خاطر هو هو هو هاني خدمت معاه اقل حاجه شي يقول لك حبس مشروع ما يعرفش هو وقت اللي حبس المشروع شنو هو الامباكت ايكونوميك على التحبيس نتاع المشروع يعني عندي سؤال مهم هنا هو مدير الجهوي لاداره سلاح سؤال خطير ولا سؤال مهم في الخطير جدا في الولايات الجمهوريه التونسيه الكل هل هو ضروره يكون تكوين اقتصادي ولا ماهوش ليه هو عدد خلات العاده لا انا جيت راه معناها من على سبيل الطرح نعرف ما هو سؤال من حقنا معنا نسأله على سبيل الطرح هذه هي فيها برشا برشا حاجات ايكونوميك انا جيت حبيت نوصل مساج فاطمه لابد ان يكون ان فما ان ليان بين الوزارات بين اللي بروبوزي بين ليزيكونوميست المستشارين اللي قاعده تخطط للبلاد وتقول يلزمنا سياسه معينه وبين اللي باش ينفذ السياسه هذه معناها هيك نشوفوا مشروع قاعد معطل في قبيلي ولا بنيه تو كانت معبي الخدامه بقت شهر ما في حد حد راهو فما مشكله داخل بيروقراطيه بطبيعه الحال وري هذيك ورقه مراه متعطله على ورقه متعطله على صحه بطبيعه الحال استشاره متعطله على سلعه هذايا اشكال هذايا اشكال واضح بصراحه خلال رساله البحث في الماجستير عملت مقارنه قلت وقت اني كشيف دو بروجي وشفت المشاريع اللي عليهم شيف دو بروجي والمشاريع اللي تخدم فيهم التجهيز مباشر خاطر التجهيز عليها ضغط راه زاد راهم التجهيز تخدم لك للشباب والرياض تخدم لك للداخلية وكانت تخدم للتربية وتخدم للفلاحة وتخدم للمحكمة تخدم للمحكمة وتخدم للوزارات الكل وبالتالي ضغط اللي تبع وقت اللي تبدأ فما إشكالية في المشروع مهمتاش مش ما مهمتاش بمعنى أن الإهمال راهو ما يحسش المشروع نتاعه ما يحسش دونك هنا تصير الاشكال المشروع يحبس لفتره معينه وتلقاه حابس على حاجه بسيطه. شنو هي الحاجه البسيطه يا خويا؟ والله ما عندناش. هو تلقى البروجي ب 700 مليون وناقصين اعتمادات نتاع 40 مليون يرقد البروجي عام ويستنى. بطبيعة الحال لان اليوم يابد من توفير اعتمادات اضافيه لك 40 ولا 50 مليون باش نجمو وتصير ديسكسيون ابعث وهز وحط من غادي. دونك قلت وقتها عملت انو اكسبيريونس، انا عندي زملائي وقتها 90 شيف دو بروجي موجودين في الجمهوريه، بعثت انكيت وحبيت نشوف البروجي اللي عليهم شيف دو بروجي والبروجي اللي قاعدين تاخذوا فيهم التجهيز ليتا دافونسمون تاعهم، لقيت درجه التقدم، درجه التقدم تاع المشاريع. لقيت ان البروجي اللي عليهم شيف دو بروجي سون بلي افونسي، يتقدموا اكثر من لان الشيف دو بروجي، لان الشيف دو بروجي لهنا معناها لان رئيس المشروع لهنا معناها هو المشروع يحسه وهو اللي يخدم به واي اشكاليه هو اللي يتدخل وبالتالي تلقاه اكثر فونسوني. وطاع قدمت مقترح قلت من رئيس مشروع الى مستشار التنميه المحليه، يعني لابد ان في كل مشاريع هذيك يكون فما ان شيف دو بروجي مثلا في كل ديليغاسيون ريسبونسابل على البروجيات هذه. وي بوركو انا هو هذاك علاش كان على شونجمون اساسي من برمي ريت لي سوليسيون بون هي. دونك سو سون دي دوني ستاتستيك في زملائي مش كان اني في قبل بركه في تونس في صفاقس في كذا سون بيزون سي. دونك هذه بعض الحلول اللي وقت حكينا عليها واللي النجم قدمها. ايش حبيت نقول فاطمه؟ علاش قلت لك مهم ياسر ان نعرف معناها كيفاش المشاريع؟ ميساج فقط نحب نوصله هو انك تكون فما سياسه اقتصاديه متبعه على الدوله، على الدوله اللي تهبط معاها ليزوتي كيفاش باش ننفذها، سينو ما عملنا شيء. مش تعطيني الفلوس وتقول لي راه عندك عمش تصرفها وتسيبني. ونحكي لك هنالك عديد الاشكاليات لاحظناها في 2012. في 2012 انت تجي للدرجه هي للتجهيز مثلا عندك تروازو انجينير وكان يخدموا في 10 مشاريع في العام مثلا، تجي انت تقول راك باش تخدم 20 مشروع في العام، كيفاش باش تخدمهم؟ طبعا بنفس الموارد البشريه وبنفس كذا وبعدد المقاولين. وكان لاحظنا في الفتره هذيك الاسوام نتاع المشاريع غليت. مشروع اللي كنا نخدموا فيه بمليار ولانا نخدموا فيه بمليار و300 مليار و400 مليار ونص، نتيجه شنو هو ضايع؟ المقاولين تعبد بالمشاريع. وقت اللي يهبط مشروع ايش يعمل؟ يقول لك تنعمر نقفل الاسوام، انا جي عندي جي ما جاش عندي. وذاك اللي يسبب مماطله المقاول باهي باهي باهي باهي. على كل حال ما نطولش عليك لان المساله معقده جدا. معقده وبديت تحس راحك في مازق باسئلتي فانك لابد ان نهرب منه ومنه. لكن نحب نقول لك اللي احنا ربما من الاشكاليات اللي نعانوا فيها حاليا هو ان احنا حضرنا الحصير قبل الجمع. دخلنا قلنا والله تميزي جابي يلزم مشاريع ويلزم حضرناش شكون باش نفذ المشاريع هذه، وخذينا دي كريدي والكريدي زعما تبدا تخلص. هل ترى صرفت وعطت المردوديه نتاعها ولا ما صرفتش؟ وحنا ساعات نولوا في جمهورتي واخذين دين ما يخلص. هذا هو الكريدي، دين ما يخلص، دين ما يخلص، ومطالبين ان نخلصوه ونعفو مديونيه المؤسسات العموميه. مش نعمل لك المشروع هذاك اللي ممكن نبدا نخلصه في الفائده نتاعت الدين اللي اخذناه. وحنا مازال ما فدناش، وحنا البروجي مازال ما كملش. وبعد جي الاتحاد الاوروبي قلنا واي فلوس، ويقول لك واي فلوسك وانت البروجي مازال ورجع لي فلوس وني مازلت ما بداش اصلا، مازلت قاعد نحضر في الحاجات البرانسيبال معناها البسيطه. وهذا اللي يسبب مشكله بشويه بتي بتي، ما الفلوس اللي اخذناها كريدي اون كريدي وفات. اي فات ما عادش نبدا نرجع من الفلوس اللي عندي بالضبط. وهك علاش ساعات تبدا مقاول وقت اللي يحسوا للدوله يقول لك بربي هالمشروع هذا فلوسها من برا ولا من البيدجي دو ليتا؟ يبدا يسال لغه هذه ولا نسمعوا فيها. اي كان من برا يا اخويا هذا فلوسك كان بتجيب اللي تام، وفما دي ديفيكولتي فما اكوميلاسيون صارت ومشاكل. اي ماهيش مسؤول عليها الدوله، شوي من الله وشوي من عبد الله. يولي حتى المقاول يقول لك انا ما نجمش نخدم مشروع نهبط عليه بقوتي تو ما فهمش فلوس، والا نهبط عليه هي صارت فعلا باسوام غاليه. وزاره التربيه صارت اي والا نهبط عليه باسوام غاليه يا اخويا. كان عطتني الدوله باسوام هذيك تو نخدم، وكان ما عطتنيش ما نخدمش، نخلي كل شيء اون فاك. دونك الميساج فقط ان وقت اللي تكون فما سياسه اقتصاديه على مستوى عالي على مستوى مركزي، اعطيني شكون ينفذ بطبيعه الحال، اعطيني شكون اللي ينفذ هالسياسه هذه وخاص بتنفيذها، وخاص بتنفيذها وفي الاطار هذا خلال البحث هذا هنالك عديد المقترحات اللي من خلال تجربه ها سو سون دي سوليسيون نجم ننظر فيهم ونشوفوهم. وجود مؤسسات نبدلوا، علاش المؤسسات اللي هي بالكذا فما شونجمون اللي باش يتولها بالمشاريع هذا علاش ما يكونش انا ريسبونسابل؟ وما فيها حتى شيء كيما انا شيف دو بروجي نخلص على البروجي يا خويا. يا مشاريع الصحه الكل نجملهم فيهم سنين 4 مليارات نحطهم نحط لهم شيف دو بروجي ويخلص من المشروع وهو اللي يتبع وين فما دي ديفيكولتي. واعطينا حتى دي وتصير تكون اسرع، يكون المسار نتاعها اسرع. واعطينا حتى صلاحيات لهذا سميناه سميناها مستشارة المحلية، وتكون عنده فلوس باش وقت نبدا مستحقين في 30 مليون ما نبقوش حابسين، يعطي 30 مليون وهو يستخلص من دونك بور اكتيفي في اللي لوبجيكتيف نتاعي هو ان نخلق اكتيفيتي ايكونوميك. هذاك الباز نتاعي كي نخلق اكتيفيتي ايكونوميك شنو معناها؟ معناها كرواسونس ايكونوميك، معناها النيفو دو في نتاع البشر المواطنين واحد معناها زاد الدوله. هذاك تحب، هذاك تحب. بون ممكن نقول ان الضغط اللي صار على الدوله ما بعد الثوره خلاها تسرع وتتسرع في ان كذا كذا كذا انجاز بعض المشاريع، لكن اليوم لابد من المراجعه، لكن لابد اليوم من المراجعه في عديد الاليات اللي قاعده تنفذ بها المشاريع العموميه ومراقبتها ومتابعتها، لان في الاخير حاجتنا بمشاريع تتنفذ، لان كل مشروع تنفذ الدوله عندها فيه نصيب. واضح. هو الموضوع مهم برشا، في برشا تفرعات ويدخل بنا في تفسيرات، فما أني متأكدة اللي يسمع فيها توفي مش كون فهم علاش صارت المشكلة في التربية، فما علاش المسؤولية تتعطل وقاعد يطرح برشا تساؤلات. مهم برشا الفقرة إن شاء الله الجمعة الجاية نزيد ونواصله في الفقرة، نواصله في الموضوع هذا قبل ما ندخل إن شاء الله للسياسة النقدية اللي هي الجزء الثاني من السياسة المالية من البوليتيك مونيتير وإن شاء الله نلقى فيها. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك سي حكيم بن حسين خبير الاقتصادي على المعلومات الهائلة اللي أعطتها لنا اليوم. وصلي معكم مش نسمعوا شيرين وجدي اللي شيرين الاخرى تقريبا اخذت كل اغانيه في الكوفر نتاعها، ولا انا ما عادش نسمعها برشا، هي تسمعها اليوم في صباح كيك بلي وراجعين. After the time. التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة في سجون وزوافي مصي معكم مستمعينا مع فقرتنا المعتادة ثقافة مرورية مع سامة رحوتة. صباح النور. صباح النور فاطمة وصباح النور جميع الفريق التقني وجميع مستمعي إذاعة مزوى كل إن شاء الله. شكرا لك سي عمار يعطيك الصحة. قبل ما ندخلوا في موضوعنا لليوم نعرفوا دقلة ونعرفوا سوق وموسم التمور باش نهزوا ونرجعوا قلت لي اللي فما إحصائيات جديدة على حوادث المرور. هو بطبيعة الحال ديما الإحصائيات تتوجد كل شهر تقريبا بالنسبة لل للمرصد الوطني للمرور اللي قاعد يعطي فينا في احصائيات ونجم نعمل فيها معناها قراءه للحوادث الطرقات شنو هو التطور اللي صار. بالنسبه للسنين هو اللي حد 3 نوفمبر الشهر هذا عندنا احصائيات متاع الحوادث سنين معناها الى حد الان 4581 حادث وال انجرى عليه القتلى 939 قتيل والجرحى 6704 جريح. هذه السنة بركة. هذه السنة حتى 3 نوفمبر. إذا كان نقارنوا بنفس الفترة العام الأول اللي هي وصلت 5118 الحادث. 5118 حادث في العام. في العام لا لحد 3 نوفمبر 2018. حتى 3 نوفمبر. نفس مش نقارنوا نفس الفترة حني تو. فهمت. القتلى وقتها 1020 والجرحى 7701 الفرق ما بيناتهم ما بين الحوادث 537 حادث نقصوا كان 81 قتيل بركة والجرحى 997 جريح نقصوا. إذن هذه تخوف النساء تخوف به. إذن هو نسب صحيح ربما فما نقص ولكن هذا هو مازلنا ما نجوش نعرفوا من هنا لاخر السنة مع تطور الحركة المرورية مع تطور عدد العربات اللي هي ولت بكثرة واختلفت زاد أنواع العربات مش كان فقط عربات خفيفة ولا شاحنات كثير من العربات كما درجات نارية معناها بجميع أنواعها كما ما يعبر عليه بالتوك توك كما معناها الكثير من الأنواع هذية اللي يدخل فما اللي يدخل علينا جيدة كما توك توك جديد علينا في الشوارع عنا في كفيلي وثم حتى معناها شاحنات خفيفة صغيرة أخرى معناها بين التوك توك وبين الشاحنة العادية نعرفوها هني معناها ثم نوعيات أخرى اللي هي دخل زادة وكثرت بطبيعة الحال هذية كي تتوفر هي للمستهلك أكيد يولي معناها تكثر وهذا بالطبع يجي جرنا معناها إلى أن النجم يصير أكثر حوادث مع عدم تطور البنية التحتية وهذا بطبيعة الحال يعطيك الصح وقاعدين نزيدوا في عدد السيارات قاعدين نعملوا يعطيك الصحة معنا قاعدين نزيدوا في عدد السيارات وفي نكثروا في أنواعها وربما شركات متاع الإيجار المالي وغيرها يسهلوا ويبقى في الشوارع مكسرة وتبقى الشوارع تبقى الشوارع مكسرة بنية تحتية متاع ضعيفة تبقى كتصب مطر ندخلوا في حيط وما إلى ذلك. أنت شفتي تو في تونس معنا الفترة الأخيرة الأمطار إيش عملت فيهم معنا في ولاية تليان وغيرها حتى إحنا في قبلي كتشوف تصب حتى وصبت أسبوعين صار فينا ذاك الكل صار فينا ذاك الكل حنيك تبقى نهار نوصلوهم يعطيك الصحة معناها لأن علاش أنا البنية التحتية بصراحة شيء أسف وشيء معناها ماهوش من عدة الأسباب. السبب الأول ربما معناها هو أن ما قديناش حساب العدد المهول متاع العربات. السبب الثاني زاد ربما زاد بعض الناس اللي مهتموش بالخدمة الصحيحة وديما يقروا حساب معناها أني شفت معناها طريق معبد اخيرا ما عنديش تقريبا من عشر يظل في الصيف كمل ولا حاجه كيما هكا وتو حاليا معناها لازم يتصلح فيسا معناها هو في هذا جي اي هذا جي تقريبا اما خدمته ما شاء الله عليها هو الخدمه هي هو ساعه معناها المقاول ما كمل كما اللي شف تقريبا في متاع عام سد في عامين او ثلاثه والحاجه الثانيه معناها كما التي الطريقه الحزاميه متاع سوق لحد من تالي نفس الوضعيه بالضبط صارت لنا في هذه الطريق متاع ما بين بشني ومفترق نويل معناها حقيقه شيء اسف والله مشيت بها نهارين كذلك نحب نزيد نعمل ملاحظه في الاثناء هذه ما بين بين قوسين رغم اني والله كلمت وقتها لقيتها الدوليه الامنيه واعطيتهم اشاره قلت لهم راهو الوضعيه المروريه اللي موجوده في المفترق راهي غالطه كذلك عندي شكون نعرف التجهيز كلمت شكون وقال لي على اساس باش نكلمه ربما ولكن ما تصلحش لحد اللي فات رجعت ما تصلحش شو الوضع بالضبط وتنعطيك بعد الصوره هو عاودوا طريق ومفترق عاودوه انا مفترق مفترق هذا نتاع نويل نتاع نويل نتاع نويل تتذكروا قلنا عملوا تعاون حكينا عليه برشا حكينا عليه الطريق هذاك كامل وكل حكينا عليه بيتعاود الطريق ولكن العلامات والله شيء يضحك معناها جيت تعمل علامه قف وبعدها بشوي في نفس الطريق وفي نفس المكان تعمل علامه ترك اولويه كيفاش قف اولويه معنى يوقف كيفاش ولا ولا جستمو هي لان هو صار خطا ظهر لي والله اعلم معناها اللي يحطوا العلامات ما همش مختصين او ما انتبهوش او ربما ما مش عارف شنو بالضبط اما ما دام نبهها مش مختص فيصلحوا معناها مفروض. من المفروض هما كانت تكون العمليه معناها فيها شوف معنى هاي الواحد نجم تشوف الصوره النجمه حتى نوراها في الكاميرا هذه علامه قف وراها بعدها بالضبط علامه ترك اولوي وراها نشوفوا ديريكت ترك اولوي هذه ثنيت نويل يعطيك في مفترق نويل يعطيك صحه مفارقه هذه مفارقه حكيت المبكيات يعطيك الصحه معناها ورغم ان جماعه المرور الحرس معناها مش مرور وحرس معناها مفيد اللي موجود غاديك في الدوريه قال لي رانا عملنا عليها ريكلاماسيون ولكن ما تبدلتش حتى انت موجوده قداش ليه موجوده والله عندها مده اني شفتها لحد الاول انا كلمت لحد معناها لحد الثاني قلت انا مسبب الحاله هذه نتاع الطريق لا هو سبب فوضى فوضى فوضى وهو نجم تعمل حادث نجم عن حادث انت عطيني احبس من بعد عندك الاولويه وعدك وهي حاجه اخرى معناها هو من المفروض كانت تكون علامه قف في وسط المفترق اي في وسط المفترق تكون موجوده على السيتي نتاعنا اي نجم نبعثها لكم بعد ولا المفروض تكون العلامه قف في المكان اللي باش يدوروا فيه على اليسار لان هذاك واللي على اليمين تبقى تلك اولويه كما كانت موجوده وهذا معناها طبيعي بالنسبه للمفترقات اذا هذه هي العملية رو عدم تنسيق فقط لا أكثر ولا أقل معناها ماذا بينا يتفادوه معناها خيانة في التجهيز ويتفادوا العملية ذي وردوا بالهم منها إذن هذه قلنا معناها من كل نحكو على الحوادث والإحصائيات نحكو بتبعية الحال على كل شيء لأن البنية التحتية جزء لا يتجزأ واللي هو معناها مسبب تقريبا معناها كبير في الحوادث إذن إذا كان نشوفه معناها بالنسبة لولاية قبلي إلى حد الآن عفوا إلى حد الآن معناها تقريبا هو بالضبط 41 حادث فيه 12 قتيل وفيه 53 جريح هذا لحد 3 نوفمبر إن شاء الله ربي يسترنا إن شاء الله نكمل العام مثلا مش حتى شيء بالطبع الأطراف المشاركة في الحوادث ديما أكثر شيء السيارات الخفيفة اللي هي ديما معناها تكون اكثر سبب والسبب الثاني هو الافراط في السرعه وهذوما حاجتين معناها مهمين جدا اكيد احنا تو بدنا باش نشوفوا في الكمايل معبيه برشا بالدقله اللي فيها برشا سنادق اكثر من حمولتها هزه نلقوا كمان يمشي يتعوش في الشارع فعلا فعلا فعلا فعلا وهذاك علاش احنا معناها الجزء الثاني بطبيعه الحال نتاع الفقره هذه هو شنو اللي نجم نعمله في الاوقات هذه بالطبع كما كنت تحكي ان شاء الله ربي يكمل معناها الموسم على خير وان شاء الله الناس معناها يعطيهم الرزق الوفير ولكن ماذا بينا زاده تكون سالمين في الطريق وهذا شيء معناها تطلبه الناس الكل الاسباب والاشكاليات اللي صايره هي كما كنت تحكي مع كما حكينا بكره الطرقات معناها مش مهيئه كما يجب الشاحنات كبيره اكيد معناها الحموله باش تكون ساعات اكثر من اللازم اللي انا تعرف المزودين معناها يجوا من برا ولا معناها هذوما الناس اللي ياخذوا في التمر ربما ساعات ماذا به اكثر ما يمكن من ما يعبي معناها في ولكن الاكثر اشكاليه هو داخل المدينه او داخل الولايه نشوفوا اللي ان شاء الله ديما لاباس ولكن ديما نحاولوا الحذر الواجب وديما به معناها هذاك علاش نحاولوا نعمل النصايح هذه او اولا ساعه حمل الركاب معناها في أماكن غير في وسائل غير معدة لذلك راهو زيادة على أنه ممنوع في القانون نحكو ديما على سلامتنا وهذا أمر أكيد جدا زيادة على ذلك ساعات نبدو نحملوا البضايع ومعاهم الخدامة وكذا وهذا إن شاء الله ديما مسؤولين راهو لكن مش معناه إذا كان أنت بفضل الله ما صار لك حتى شيء المرة هذه ولا ما صار لك شيء تكمل في الخطأ ذاك تكمل في الخطأ راهو معناها يعطيك الصحة وبالتالي معناها ما ينفيش أن العملية ذيك غلط حتى ولو ما صار لك شيء، لكن هي غلطه. اذا هي معناها وجودها اصلا في حياتنا، علاش انسان في نتيجه حتى علاش تصير كارثه حتى اللي نعملها؟ ما هو هذه مشكله، مشكلتنا احنا بصفه عامه من نقص الوعي نولي ديما نستنوا كان في ما المشكله باش نصلح، وحتى كيف يصير المشكل مش نصلحه لا نحوموا على اسباب اخرى مش السبب الرئيسي، ديما نحوموا على اسباب اخرى مش السبب الرئيسي. وبالتالي هي العمليه ما احنا معناها كيما نقولوا بالنسبة لحمل الخدامة راهو ثم حسب والله أعلم معناها الكثير من العربات اللي هي خاصة اللي خرجت من العمل بالنسبة للنقل هذيك ينجموا يستعملوها الناس وربما أرخص شوي وينجموا يستعملوها فترات معينة هذه شهر ولا زوز يحملوا بها خدمتهم. وبالتالي معناها وشفتها موجودة في كثير من الأحيان. أما راهو في عربة من تالي ثم خطر، وهذا بالطبع واجبنا احنا باش نقولوا عليه وإن شاء الله ربي يسترنا الناس كل حاجة. ثانية العربات اصل الشاحنات هذه هي بتبعتها ولت معناها قويه وسريعه وهذه المشكله زدوي ساعات يبدا معناها معبي العربه بالحموله ومعاها شكون معناها راكب من تالي وكذا وزيد ثم سرعه مفرطه شوي اللي هي تخلي لا قدر الله معناها على انفلاق عجله تمشي الناس كل في في في هاوي. الحاجه الاخرى عدم الانتباه. ساعات يبدو مثلا مجموعة من قدام هي تركب زوز من الناس فقط، تلقى زوز ثلاثة من الناس أكثر، ثم سياقة مضايقة يعطيك الصحة سياقة مضايقة، وهذه بالطبع معناها تأثر وتنجم تضيع وتنجم تضيع تركيز الإنسان، ينجم يصير لا قدر الله بخش حاجات الموجودين معاه حتى اللي على الشارع شيء طبيعي. ثم كذلك ساعات يبدأ معناها راكب من تالي ويجلي تومي والكهرباء تجري بسرعة كذا حتى الصحية مش باهية هي حتى الهواء معناها وكذا تو الدنيا، فما بالك معناها إذا كان على سلامته معناها. وبالتالي ثم خطر. هذا ماذا بينا معنا أخيانا سواق هذوما ننصحهم أنهم يردوا بالهم، أولا يلتزموا بالحذر، يسوقوا بطريقة معناها سلسة والسياقة الآمنة اللي هي ديما تخليك أنت وتتفادى الأخطار، مش سنة الناس اللي تبعد عليك أو الناس اللي لا أنت تتفادى الأخطار أنت تتحذر. معناها برشة فوائد. الفائدة الأولى هي سلامتك أنت وسلامة الأشخاص. الفائدة الثانية هي اقتصادية زي كيف تنجم السيارة تسالك أقل وتنجم حتى العجل يكون يشدوا أكثر وتنجم يكون برشة حاجات اللي هي معناها مكلفة تنجم تكون كذا. إذن عدم الإفراط في السرعة كما قلنا، استعمل حزام الأمان خاصة للركاب بتابعة حال العربات المجهزة بالأشياء هذه. وبالتالي معناها ديما نحاول نحتاطه. عندنا ساعات مثلا هو سعمارة قبل ما تكمل هي صارت لي طرفة صغيرة فيما يخص ربطة الأحزام لقاعد الثانية اللي مش مع الشفاء. كنا متنقلين الجمعة اللي فات في تكوين وحطيت السبتة وراء مقعد السائق فما ثلاث كراسي اللي في الوسط فيهم الحزام الأمان. أي فيهم أي. نجبت في السبتة لو شفاها اللي بجنبي يقولي شام بها السبتة وبش تقلقيني بالسبتة معناها هو في حد ذاته صارت مشكلة كيفاش أنا باش نعمل السبتة يعطيك الصح في المقاعد الثانية. وهذه مشكلة ما هو عدم فهم مشكلة طبعا معناها راه السائق فيما تدخلش. أنا مقدم سنة في تدخل السائق فيما تدخلش أنا وليت مصر العبيد السائق ما تدخلش ويقول راه ولا إجباري الحزام ذاك لكل شكون يرافق في أي نقل عمومي ولا خاص، فما بالك أنا يناقش ما تحطش السبتة. ف ما هو هذاك هو من يقول لك هو عدم الوعي يخلي الناس معناها تعتقد ان حزام الامان ربما مش ضروري في بقيه مش ضروري ويشكل عائق الحركه اكثر من عائق حاجه اخرى. وهذه بطبيعه الحال هو داخل في سلوكنا احنا اليومي، سلوكنا اليومي معناها حتى كي يركب الكهرباء تلقى كله يتململ كله يتحرك كله يتلف كله معناها مش هكا النسات اللي ربما معناها ملتزم تحافظ على كذا. وهذا ان شاء الله على كل حال ربي يهدي الناس ان هي تولي ان شاء الله شوي وشوي تولي ان شاء الله في حسب من حساسا نشوفوا ان هي احزمه الامان الاجباريه اكيد باش الناس اكثر تاخذ معطيات. نحكوا على احزمه الامان فوائد وين اجباريه وشنو هي الفوائد نتاعها. يعني نصور تو وقيد باش نوعوا اكثر نصور اني كنت نتخيل ان الناس وصلهم الوعي ذاك، ولكن كل مره تفاجئ بحاجه تقول لك راه الناس مازالت ماهيش واعيه بوين موجوده احزمه الامان وشنو هي فوائدها. زاد هو اذا كان معناه نجم نعمل قوس صغير هو باش من طب خاطر ممكن الوقت ضيق ولكن باش نعطوا قوس صغير معناها باش من هو حزام الامان ينقص اكثر ما يمكن من تقريبا ثلثي القتلى في الحوادث. هذه حاجه ساعه مهمه جدا. علاش؟ خاطر هو يثبت الراكب او السائق في المقعد في العربه. علاش؟ يمنع الاندفاع يعطيك ساعه يمنع الاندفاع من والخروج من السياره، وخاصه الدر صغار اذا كان ثم امكانيه بتبتها نعمل لهم كل الكراسي الخاصه به. هذه قوس ان شاء الله نهار اخر نحكوا فيه الموضوع اكثر ان شاء الله. اذا كما قلنا معناها بالنسبه لل سواق هذوما او هالمستعملي العربات هذه او الشاحنات هذه ماذا بينا ينتبهوا اكثر ما يمكن. ثم ملاحظه اخرى على العربات الثقيله، ما تمرش سنه الا موسم معناها من المواسم تاع التمر الا وتجي تشوف داخل الولايه تلقى كاميون متكي وساعات مقلوب وساعات كذا معبى بالتمر. وهذه معناها وخيانا اللي جاي يعطيك الصحه. ثم حموله زايده، ثم هو ضيق الطريق من شيره فهمتني. والحاجة الثانية هو عدم معرفة الناس بالمسالك هذه، خطر ساعات تبدأ مسالك فلاحية وساعات تبدأ مسالك كذا. ماذا بينا وخيانا سواق الشاحنات اللي يجونا من برا يكونوا منتبهين، وحتى الناس اللي يتعاملوا معهم أصحاب معناها ربما هذه المحلات اللي بيع في تمر ولا منعش كون الناس اللي يتعاملوا معهم ينبهوا رد بالك في المنطقة فلانية، رد بالك كذا الحاجة فلانية، وما وسرعة ماذا بينا تكون معناها منخفضة إلى أبعد حد لأن النجم يمشي باش النجم ما تصيرش وضعية تبيه. إن شاء الله ربي يسرنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك زعمار حويت، باش نرجع مع جاي أكيد في ثقافة مورية وفي معلمات مورية هامة الناس كل سنة في الفقرة هذه وتستفيد منها. شكرا جزيلا لك زعمار حويت مرة أخرى حضورك معنا مغير مزية، وهذا بتبي تحل وجبنا إن شاء الله ربي يستر الناس كل إن شاء الله ديما سالمين إن شاء الله. إن شاء الله. حبيت أقول خالد جميلة راهو علي درموني ما جبلكش أغنيتك يا حياة الروح باش نسمعها في نهاية البرنامج، لكن تو باش نقولها إن شاء الله لباس جمولة وسمعها شعلومة بصوت حاتم العراقي. محتاج لها بس رسل يسأل عني ما عاد بولاد شكرا لك عبير. وكان نوصل للختام صباح كي قبل اليوم. نحب نشكر كل من تبعنا على 100.9 FM على راديو نزوا.net والا زادة لكل الوسائل اللي سمعنا بها المستمعين على FM. مصنية سعد صبحت عليكم بالفل. نجوى الخالدي صبحت عليكم بالورد. سعد فالفول. ربيب. كوثر. تائه في بلد العجائب بالامل. من لكم نهار أسعد الأيام. الكوين زادة صبحت عليكم بالورد. الياسمين. خدوجة بالورد. لطيفة سعد صبحت عليكم بالنور وسرور. أم ريميس بالفل والياسمين. ابتسام زادة كانت حاضرة معنا. ولد بن عمارة. لمجد إبراهيم. حياة تواتي. سلمى عون الله صبحت علينا بأحلى صباح. الله يحلي أيامك يا سلمى. نبيل مراد بالنور. جيلين عمر. خالد شوير. فبن سميدة. ليلى. مريم منصور. الهادي البكري. لينا سو صبحت علينا زادة. مريومة اللي حابة تقدم تحية لأمها مبروكة. وولد أختها يحيى. عايدة لاغا صبحتنا بنور. ولو قلت اللهم إيش في مرضانا. تحب ديديكاس الأحلى كليم لقمر رجعيدي وتتمنى لها الشفاء إن شاء الله. أمين يا ربي. كنا سمعنا أنه هو معلومة أكيدة جدا تحصلت عليها من وزارة الصحة والمندوبية الجوية للصحة بقبلي أنه تم إقرار نقل القمر للمستشفى مستشفى أريانا للأمراض الصدرية. لكن المشكلة في طريقة نقلها. هو ما زلنا قاعدين نتصله أكيد. خاطر طبيبة تعجبت وحبتش سيبها لأنه ممكن سيارة الإسعاف مش مؤهلة باش نقل المريضة بالوضعية هذه. ياسمين عبد الله صفتنا بالفل. سعد الصابري بالأنوار والأزهار. زهيوة خمسة محش كانت حاضرة معنا. فاطمة الزهراء حاضرة معنا زادة. ذاكر إسراء من البنطالب من تطاوين. تبروير شنوسة بلورد والإسمين. نور الدين جبير. رياض ميار. نزيها. خديج عزوز. بسمة مرابط حاضرة معنا ببرشة ألوان طبعا لنا بصفاء وعشق الألوان. حكيمة صوف فتصبحنا بلورد والإسمين. هادي سلم حاضر معنا كالعادة. مبروك بلي ورفيقة سيري. شكرا لكم الناس كل نهاركم أسعد الأيام. كانت معكم فاطمة علي عبير في صباحك بلي. نرجع لكم غدوة أكيد باش خليكم معايا حياة الروح اللي طلبتها خالتي جميلة. وإن شاء الله أيامكم كلها جميلة.